بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تعريف الكتاب. الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، وهو القرآن. وتعريفه: ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا دوري، وهو دوري دوري. نعم. وهو معجز في لفظه ونظمه، والأصح ومعناه، وما في وفي بعض آية إعجاز، وقيل لا، وما لم يتواتر فليس بقرآن. والبسملة بعض آية من النمل وآية من القرآن، والقراءة السبع متواترة، وما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحف عثمان في صحة الصلاة به روايتان. قال أبو العباس: قال أئمة السلف: إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، والشاذ حجة، وقيل لا، وفي القرآن المحكم والمتشابه، ولا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له، وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، وبمقتضى اللغة روايتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأدلة وأحكامها، وهي مباحث علم أصول الفقه من حيث من جهتين: من جهة طريق ثبوتها، ومن جهة حجيتها ودلالتها ونوع الحجية. وقلنا في الدرس الماضي أن الأدلة على نوعين: أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس عند الجمهور، والأدلة المختلفة فيها، ثم يذكر كل عالم ما يراه صحيحا منها لأنها من المختلف فيه. فبدأ المؤلف بالكتاب والقرآن. والقرآن يعني تعريفه بدهي عند كل المسلمين والمؤمنين، ولذلك هو لا يعرف إلا بأوصافه الذي تميزه عن غيره. وتعريف القرآن عند الأصوليين إنما هو من باب التتمات العلمية المعهودة في أنه قبل البداية بشيء أن يعرف، وإلا فهو غني عن ذلك لتميزه عن غيره تميزا عند عموم المسلمين فضلا عن خاصتهم. ولذلك عرفه فقال: كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه، وهو القرآن. ولذلك بعض أهل العلم اكتفى بأن الكتاب هو القرآن، وبعضهم اكتفى بأن القرآن هو الكتاب، وإنما كلام الله المنزل للإعجاز ليميزه عن الحديث القدسي والحديث النبوي. وعرج المؤلف على تخطئة من عرفوه بقولهم: ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، بأن هذا من الدور، لأن وجود المصحف ونقله فرع تصور كونه قرآنا، وقرآن فرع تصور لنقل أنه منقول بين الدفتين، فأحدث الدور، والدور لا يصح التعريف به، وهو معجز في لفظه ونظمه والأصح ومعناه. الإعجاز في القرآن يكون في لفظه، أي في الأفاضل التي استخدمها، وفي النظم، في السياق والتعبير القرآني، وفي المعاني سواء في الأحكام أو في المغيبات. فإن مما يخطئ فيه بعضهم أن القرآن معجز بلغته، أي بلفظه ونظمه، والصحيح أنه حتى معناه سواء في أحكامه أو وعده ووعيده أو في إخباره عن المغيبات التي لم يرها النبي صلى الله عليه وسلم من أنباء من قد سبق، أو في المغيبات التي لم تقع وستقع كما في علامات الساعة وفي أخبار وفي أخبار يوم القيامة وما يجري فيه، هذا من الإعجاز، وهو من الإعجاز في المعاني، وهو من الإعجاز في المعاني. وما لم، وفي بعض آية إعجاز وقيل لا. الصحيح أن كل شيء من القرآن معجز، حتى بعض آية، وإنما استرد بعضهم أنه لا يعجز إلا آية، هو ما ورد من الآيات من تحدي المشركين بأن يأتوا بمثله، وأن يأتوا بعشر سور مثله، وأن يأتوا بآية، فكأنه فهموا أن بعض آية لا يكون إعجازا، وهذا غير صحيح، بل الصواب أن كله معجز حتى في بعض آية. وما لم يتواتر فليس بقرآن. كونه ليس بقرآن هذا هو المعنى الصحيح، أن القرآن هو في المتواتر منه، لكن المقروء أحادا له أحكام سيذكرها المؤلف، منها الاختلاف في حجيته في الدلالة على الأحكام وفي حكم الصلاة به، وهذا مما اختلف فيه أهل العلم. فالصحيح أنه لا يجوز الصلاة به، لكن هل يعمل به فيما يدل عليه، كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، جاء في قراءة على الصحابة متتابعات، وهذا يفيد حكما، فإن القراءة المتواترة فصيام ثلاثة أيام يفيد مطلق الأمر بالصوم لثلاثة أيام، فلو صامها على أي صورة متفرقة أو مجتمعة صح صومه. وعلى القول بحجية القراءة الأحادية الشاذة لا يصح الصوم إلا متتابعا، هذه هي التي اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم إنها ليست بحجة لأنها ليست بقرآن، وقال بعضهم بل يحتج بها بالأحكام، لأنها إما أن تكون قرآنا أو خبرا أو تفسيرا للصحابي. هل يمكن أن تخرج عن هذه الأحوال؟ فقالوا وكلها حجة، وكلها في مقام الاحتجاج، إن كانت قرآنا أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيان القرآن من النبي أو بيانا من الصحابي صاحب القراءة، فهي لم تخرج عن دائرة الاحتجاج، وعلى هذا قاسوا، وعلى هذا وبهذا قالوا. قال أبو العباس قال أئمة السلف إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة، لا شك أن أهل العلم اختلفوا في ضابط الأحرف السبعة، وما يتداوله القراء اليوم من أن القراءات السبع الموجودة حمزة وعاصم ونافع والكسائي وابن كثير وأبو عمرو أنها هي القراءات السبع، هذا محل نظر عند المتقدمين، قالوا هذا حرف منها، هذا حرف منها، ولكن وقع الخلاف بينهم في ما هو ضابط القراءات السبع، فحملها بعضهم على الوعد والوعيد والأخبار، وحملها بعضهم على اختلاف الألفاظ هلما وتعالى وأقبل وأمثالها، مما هو مبثوث في كتب القراءات والله أعلم. قال وفي القرآن المحكم والمتشابه، الله تعالى وصف كتابه كله بأنه محكم، كتاب أحكمت آياته، ووصفه بأنه كله متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الإحكام والنظم، ووصف بعضه محكما ومتشابه، هو الذي أنزل عليك كتابا منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فعند ذكر المحكم والمتشابه في القرآن يدل على أنهما متغيران. والمحكم هو المتضح المعنى في مقابل المتشابه الذي لا يحتاج إلى بيان. والمتشابه عكسه، لأن القرآن منه ما يعرفه العربي بعربيته، ومنه ما يحتاج إلى إيضاح وبيان ودفع لتعارض آية مشكلة مع أختها، فيكون متشابها لا لذاته وإنما لقارئه أول إذا ضعف علمه، كالتعارض عند الأصوليين ليس لذات الأدلة وإنما لضعف في المستدل أن يجد جامعا بين الدليلين. ولذلك جعل الله تعالى جعل الله أهل العلم أنواعا، منهم من إذا قرأ العلم فهمه، ومنهم من يستدل بالآيات، ومنهم المستنبطون. والمستنبطون ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قالوا المستنبطون هم الذين يدركون الأشياء الدقيقة كما قاله الإمام النووي وابن القيم وغيرهما، فهو قدر زائد عن الفهم وقدر زائد عن إدراك المعاني العامة. لا يجوز أن يقال في القرآن ما لا معنى له. القرآن من إعجازه أن كل حرف فيه لمعنى وفيه دلالة، فقهه من فقهه وجهله من جهله. ولا يجوز أن يقال في كتاب الله ما لا معنى له، فإن هذا يكون كلاما مهملا لا يليق بالعقلاء أن يقولوا به، فضلا عن كلام الله عز وجل، لا يجوز. ولذلك لما كان عند النحاة أنهم يعربون بعض الأحرف بأنها زائدة، والزائد في الغالب هو الذي يكون لا معنى له، جاء أئمة الإسلام فنفوا أن إذا أعرب الإنسان القرآن أن يقول هذا زائد، لأنه يفيد الحشو وما لا معنى له، بل هو للتأكيد ويعبرون عنه بالصلة، أنه صلة. فلا يجوز أن يقول إن هذا زائد، فإن هذا وإن كان يريد به إعرابا لا معنى لكنه مناف للأدب مع القرآن، رأوا أنه فيه منافاة للأدب مع كلام الله عز وجل أن يقال إن فيه معان زائدة. وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله، هذا على خلاف، وحمله بعضهم على أمرين: على المتشابه في قول يعني مما لا يفهم معناه إلا الله في قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وجعلوا الواو في والراسخون استئنافية، فهذا فيه دليل على أن فيه ما لا يعلم معناه إلا الله، لأنهم حملوا الواو على الاستئناف، وهذا قول جمهور أهل العلم. والأمر الثاني: الحروف المقطعة في أوائل السور، الحروف المقطعة في أوائل السور حملها بعضهم على أن هذا مما لا يعلم معناه إلا الله عز وجل، لكن المؤمن يجب أن يعتقد أن لها معنى، علمه أو لم يعلمه، علمه أو لم يعلمه، لأحد أمرين: إما لأن الله استأثر بعلمه أو لأنه جهل هو علمه، ولا لا؟ لكن هذا لا ينفي أن له معنى، فيجب أن يكون الاعتقاد قائما أن له معنى، سواء مما استأثر الله به أو مما جهلته أنت، لضعف علمك. نعم. قال: ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد. لا شك أيها الإخوة أن العلماء تكلموا عن التفسير وأصحه، وأن أعظم التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسيره بالسنة، ثم تفسيره بالصحابة بأقوال الصحابة، ثم تفسيره بأقوال التابعين. وقيد بعضهم تفسير التابعين بأن يكون موافقا لمقاصد الشريعة والسياقات العامة للكتاب والسنة وفهم الأدلة ومقتضى اللغة، لأن قول الصحابي يؤخذ مطلقا، لكن التابعي لا، هم مرتبة دونه، فلا يجوز إلا بهذا. أما محض الرأي والاجتهاد الذي ليس له أصل ومصدر في قواعد الشرع ودلالاته اللغوية وما أثر عن الصحابة، فإن هذا لا يجوز. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما سئل عن فاكهته وأبا، فقالوا: علمنا الفاكهة فما هو الأب؟ وهو منه أبو بكر، ترى يعني من نقل بن بطال الإجماع على أن أعلم الأمة بعد النبي أبو بكر، فلما لم يكن له مستند من النص قال: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. فإذا كان هذا أبو بكر لم يعلم مستندا من الدليل، ولم يعلم مستندا من اللغة للأب، امتنع عن التفسير، فما دونه أولى به، أولى أن يقول هذا. طيب، التفسير بمقتضى اللغة، قال: روايتان، أي عن الإمام أحمد. والصحيح أن مقتضى اللغة، المقتضى اللغة قد يكون له صورتان: الأولى أن يكون لفظا مباشرا ظاهرا يدركه كل عربي لأنه ناطق بالعربية، مثل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فهذه لو جئت بأي ناطق بالعربية لعلم معناها. فهنا الصحيح أن هذا يدرك من مقتضى اللغة، وهذا الذي حمل ابن عباس عليه التفسير لما قال أربعة أنواع، قال: منه ما يدركه العربي بعربيته، بهذا المعنى. أما ما عدا ذلك من مقتضى اللغة الذي يحتاج إلى بيان غريب أو بيان دلالة لفظ أو بيان حكم الدلالة بيانية أو بديعية، قد لا لا يدركها العربي لذات عربيته، وخاصة في مراحل من ضعف تعامل الناس باللغة. ترى هذا الكلام الذي نقوله في عهد التابعين وتابع التابعين قبل العجمة وقبل دخول اللغات العامية، فهنا أدنى، هنا أسوأ الآن. فالذي لا يدرك العربي بعربيته المباشرة لا يجوز أن يستدل له بمقتضى اللغة، لأنه أصلا يجهل مقتضى اللغة، ولأنه ربما يحمل على معاني من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد الذي تدل عليه آيات أخرى هو لا ينتبه لها، فلا يجوز. هذا هو على التفصيل، والله أعلم. نعم. فصل في مباحث السنة. والسنة لغة الطريقة، وشرعا ما نقل عن الرسول قولا أو فعلا أو إقرارا، وفعل الصحابي مذهب له بوجه، والخبر صيغة تدل بمجردها عليه وهو ما دخله الصدق والكذب، وغير الخبر إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وبعت واشتريت ونحوها إنشاء. وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما لا يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم المتواتر والأحاد. وينقسم الخبر إلى متواتر وأحاد، فالتواتر لغة التتابع، وشرعا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، والعلم الحاصل به ضروري، وقيل نظري، والخلاف لفظي. وشرطه أن يبلغوا عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم، مستندين إلى حس مستوون في طرف الخبر ووسطه، وفي كونهم عالمين بما أخبروا به غير ظانين قولان، ويعتبر فيه عدد واختلفوا في قدره، والصحيح لا ينحصر في عدد، وضابطه ما حصل العلم عنده، وقيل اثنان وقيل أربعة وقيل خمسة وقيل عشرون وقيل سبعون، ولا يشترط العدالة والإسلام ولا عدم انحصارهم في بلد أو عدد، ولا عدم اتحاد الدين والنسب، ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، وكتمان أهل العلم ما يحتاج إلى نقله ممتنع، وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع. في المسألة أخرى يا شيخ أبو عبد الله، ولا لا؟ إذا قلنا وكتمان أهل العلم صارت مسألة ثانية. نعم. وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، وذهب قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن يشاركه في السماع من غير اختلاف، وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام الخبر، والله أعلم. هنا بدأ يتكلم عن الدليل الثاني من أدلة المجمع عليها، وهو السنة. والسنة تبحث عند الأصوليين في بطرائق ثبوتها وأنواع حجيتها، وتبحث عند علماء الحديث بشكل أوسع باعتبار أنها من أصول الحديث، وإن كان المحدثون يعتنون بالسنة من جهة ثبوتها أكثر. ولذلك لعلنا لا نطيل كثيرا، خاصة في طرائق الثبوت لكونها مطروقة في العلوم الأخرى. والسنة في اللغة الطريقة، فسنة كل أحد طريقته المعتادة الثابتة التي لا تتغير. وفي الاصطلاح الأصولي هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أنواع: ما القول والفعل والتقرير، القول والفعل والتقرير، ولم يدخل أو صفاته الخلقية والخلقية. لماذا؟ كما عند المحدثين، لأن المحدثين شغلهم بتتبع ما ورد، والأصوليون شغلهم في تتبع ما يحتج به، فكانت صفاته الخلقية ليست بمواضع الاحتجاج، فلم يجعل الأصوليون من السنة. طيب، وصفاته الخلقية أين هي؟ يدخلها الأصوليون في الأفعال، واضح؟ حتى لا يقول أحد إن صفات الخلقية لا يرونها من السنة، الأصوليين لا يرونها، لكنها من أفعاله، داخلة في عموم الأفعال. وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه. لا شك أن أهل السنة والجماعة يرون أن لكل دلالة لغوية صيغة، فالخبر له صيغة، والتنبيه له صيغة، والإنشاء له صيغة، والعام له صيغة، والمطلق له صيغة، والأمر له صيغة، والنهي له صيغة، والصيغة المراد بها اللفظ الدال على الشيء. فالعام ما هي صيغة العام؟ هي اللفظ الذي وضعه العرب ليدل على العموم، ونفاه بعض أهل البدع لأنهم يرون أنه يلزم عليه إثبات الكلام لله عز وجل، فنفوا الصيغ. والخبر عند المناطقة ما دخله الصدق والكذب، والمراد بقوله ما دخله الصدق والكذب هو تمييز له عن الإنشاء، فإن الإنشاء لا يجوز أن يقال بعده صدقت أو كذبت، بخلاف الخبر يجوز أن يقول صدقت بعده أو كذبت. مثال: عندما تقول جاء سعيد، يجوز أن تقول صدقت، يجوز أن تقول كذبت، ولا لا؟ فهو خبر، جاء يزيد ما يجوز تقول صدقت؟ يجوز تقول كذبت؟ لا ما يجوز. فهذا إنشاء. ولذلك حدوا الخبر بأن هو الذي يدخله صدق والكذب، وغير الخبري الإنشاء والتنبيه، وهو أنواع الأمر والنهي والاستفهام وهي كلها معروفة، والتمني، والتمني يكون في المستحيلات والممكنات، والترجي وهو الذي لا يكون إلا في الممكنات، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، قالوا هذا تمني، ألا عفوا هذا ترجي لأنه ينجلي الليل، لكن ألا ليت الشباب يعود يوما، قالوا هذا تمني لأنه لا يمكن. قال وبيع، والنداء معروف أيضا، وبعت واشتريت ونحوها إنشاء. ألفاظ العقود كبعت واشتريت وأوقفت اختلف الناس فيها هل هي من باب الإنشاء أو من باب الإخبار، فقال بعضهم إن قولك بعت إذا أردت إنشاء البيع فإنه يكون لا يكون خبرا، لأن الخبر يكون عن شيء مضى، وأنت عندما تقول بعت لفظ بعت ماضي، فأنت عبرت بالماضي عن أمر تستقبله فلا يكون خبرا. ولكن الصحيح، ولكن الصحيح والله أعلم، أن العرب تتوسع في استخدام الماضي بإرادة المضارع، والمضارع بإرادة الماضي، وهذا سائغ، فتقول رحم الله فلانا مثلا، وأنت تريد غفر الله لفلان، وأنت تريد ماذا؟ تريد تخبر أو تدعو؟ إيه هذا أعظم، لأن الماضي والمضارع خبر وهذا إنشاء، يعني انتقلت إلى النوع الثاني القسيم، ومع ذلك جاز. قلنا لا، والوالدات يرضعن هذا لفظه خبر، وهو مراد ولا مراد الإنشاء ليخبر ليرضعن؟ إيه فالعربية واسعة في هذا، ولا يعني يثر في مثل هذا والله أعلم. سم لكن قبل السياق هو الذي يدل على هذا، سياق الحال والمقال لها دلالات على المرادات كما لا أخفى عليكم. سم اشتريته، إيه هم أتوا بها من هذا الباب أنه ماض وهم يريدون به المستقبل، فكان ليس خبرا وإنما ينشئ عقد. الخبر إما أن يعلم صدقه لذاته كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعلم كذبه لذاته كخبر الكافر والمنافق في أمور الشرع ومدعي النبوة وأمثالهم، أو ما لا يعلم صدقه ولا يعلم كذبه إلا لأمر خارجي، يعني ليس لذاته كأخبار الناس العادية، فإنها تحتاج إلى برهان لتدل على صدقها أو كذبها. وينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، والمتواتر مأخوذ من التتابع، تقول تواتر الخير أي تتابع، وشرعا أو اصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم، فكل خبر لجماعة أفاد العلم فهو متواتر، وإن اختلفوا في ما هو العلم الذي يفيده المتواتر؟ هل هو علم ضروري أو نظري؟ الضروري هو الذي من ذات النفس لا يحتاج إلى علم فيستوي في إدراكه العالم والجاهل، والنظري هو الذي يحتاج إلى تأمل لا يجده إلا أهل العلم. والصحيح والله أعلم أن هذا الخلاف لفظي، فإنه ما دام يفيد العلم فهذه المحصلة. ما طريقه؟ فالصحيح أنه يفيد العلم سواء كان بالأسلوب بالطريق النظري أو الطريق العلمي الطريق الضروري، فإن العبرة بالنتيجة. ولذلك الذي اختلفوا هل هو يفيد العلم الضروري أو النظري، المحصلة أنه يفيد العلم، أنه يفيد العلم، وإن كان الراجح والله أعلم أنه متباين، فبعضه بالضرورة وبعضه بالنظر، لكن هذا كله الخلاف فيه لفظي والله أعلم. قال: خبر جماعة. جماعة يطلق في لغة العرب على الثلاثة فأكثر، وفي لغة الشرع قد يطلق على الاثنين، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: الاثنان أي في الصلاة فما فوقهما جماعة. لكن ما ضابط الجماعة عند أهل التواتر؟ هذا له اعتبارات. أولها أن يستحيل تواطؤهم على الكذب، بمعنى لكثرتهم يستحيل أن يتمالؤوا على أن يكذبوا في خبر. ولذلك قالوا إن إدراك العلم بالمتواتر هو حاصل من عسر أو استحالة أن يتواطؤوا على الكثرة على الكذب، سواء للكثرة أو لدين وصلاح ولذلك هذا يتفاوت فيه التواتر بإدراكه بالعدد. فبعض الأحيان قد يكون فيه من القرائن ما يحصل التواتر والعلم بعدد يزيد عن الأحد بأعداد قليلة، نتيجة أن احتف به قرائن بصلاح المتحدثين بديانة المتحدثين، وأحيانا يكون فساقا أو كفارا ولكن كثرتهم غلبت أن يكذبوا. ولذلك قالوا المتواتر لا يشترط له أن يكونوا من أهل الإسلام ولا أن يكونوا من أهل الصلاح بخلاف الأحد. ولما وقع الخلاف ما هو العدد الذي يبلغ بالتواتر، اضطربت أقوال المحدثين والأصوليين اضطرابا يدل على فسادها كلها. ودائما إذا كثرت الأقوال دون مستندات فإن هذا دليل على على ضعفها، وكل يستند إلى يعني دليل ليس مرتبطا بذات المتواتر. فالذين يقولون يجب أن يكونوا أربعة قالوا لأن خلف أربعة، طيب اللي يقولون 20 قالوا لأنه أدنى عدد الجمعة، يعني الاستدلال له علاقة بالخبر ليس له علاقة بالخبر. اللي 70 قالوا اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ولأن العرب تكثر بالسبعين، كلها غير مرتبطة بذات الموضوع. ولذلك الصحيح أنه هو الذي يفوق خبر الأحاد، ثم بعد ذلك عدده يختلف باختلاف القرائن التي تحتف به، فقد يدركه العلم بأقل من يعني بالعدد القليل الزائد على خبر الأحاد، وقد يحتاج إلى كثرة تتضافر عليه تدعم كل مخبر يدعم الآخر حتى يبلغ التواتر. قوله: وفي كونهم عالمين أي أهل التواتر بما أخبروا به غير ظانين أي ولا شاكين قولان. الصحيح أنه لا يشترط أن يكون المخبرون عن التواتر عالمين به جازمين، لكن يجب أن يكون فيهم من هو عالم جازم. أما أن ينتفي فيهم العلم مطلقا فهذا أصلا مستحيل، ولذلك اشتراط هذا لا معنى له. يستحيل أن يتواطأ العدد الكبير على أمر كلهم يشكون فيه أصلا، لكن هل يشترط أن يكون كلهم عالمين به؟ لا يشترط. طيب، ولذلك قلنا لما كان العلم متحصل بالعدد والتواطؤ عليه قل لم نشترط العدالة ولم نشترط الإسلام ولم نشترط أن يكون في بلد واحد ولا اتحاد الدين ولا اتحاد النسب ولا شيء من هذا، بخلاف خبر الأحاد لأنه خبر واحد أو اثنين أو ثلاثة، فصدقه وكذبه ينبني على عدالته وعلى إسلامه وعلى صفاته الشخصية. هل يمكن، إذا قلنا هل يمكن أن يخبروا عن حق، هل يمكن أن يخبروا عن باطل بالتواتر؟ الجواب لا. ولذلك قال وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع، أي يمتنع، أي يمتنع أن يتفق أهل التواتر على كتمان ما رووا، لأن أهل التواتر من الكثرة بحيث لا يمكن أن يتفق لهم رأي في الكتمان. واضح؟ كاتفاقهم على الكذب، فلو أنهم شاهدوا شيئا محسوسا فإنه يستحيل أن يتفقوا جميعا على أن يكذبوا فيه، وإن كان هذا وقع فيه خلاف لكن الصواب أنه ممتنع، وهي قضية جدلية منطقية لم تقع في أحاديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. وذهب قوم إلى أن ما حصل به العلم في واقعة أو شخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه الاستماع، أي أن ما حصله إنسان من واقعة في خبر فإن كل من سمعه وشاركه في السماع حصل هذا المعنى، هذا هو القول الراجح، إلا إن اقترن الخبر بقرائن فإن السماع يتفق الناس عليه، لكن القرائن قد يختلفون في إدراكها، فقد تدرك أنت القرينة ولا يدركها الآخر، فإذا كان لمجرد السماع فإن ما أفاده خبر أحدهم وما حصله يحصله الآخر، لكن إن كان لقرائن فأهل فالناس يتفاوتون في إدراك، لأن القرائن ليست مرتبطة بالسمع فقط، مرتبطة أيضا بالفهم، فقد أنت تسمع الخبر ثم تدرك قرينة تقويه أو قرينة تضعفه، صح ولا لا؟ وقد يسمع فلان الخبر فلا يكون عندهم القدرة أن يدرك القرائن المحتفى به، فهذا ليس راجع للرواية، راجع للعلم ولا لا؟ فإدراك القرائن قضية علمية ما هي قضية سماع. قال ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن لقيامها مقام المخبر، أي بتعدده، فكأن القرينة قامت مقام عدد المخبرين بزيادتهم، وحصول العلم بخبر الواحد محل خلاف بين أهل العلم، وشاكت المسألة ودخلت في قضايا العقيدة كما لا يخفى عليكم، ولذلك تجد أن كثيرا من أهل البدع ردوا الحديث أسماء وصفات لأنهم يرون أنها ظنية والعقل قطعي، صح؟ لكن هل خبر الواحد يفيد العلم ولا الظن؟ هذا سيأتي إليه المؤلف، لكن هنا الشاهد أن الخبر الواحد إذا احتفت به قرائن ارتقى، مع أن الرواة له قلة، ارتقى مرتقى المتواتر فأفاد العلم، وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققين كابن تيمية وابن حجر وغيرهم. مثل القرائن قالوا ما تلقت الأمة بالقبول، في أحاديث تلقت الأمة بالقبول حتى أغنى النظر عن إسنادها ولا لا؟ ومنها مثلا أن يرويه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قالوا هذا هذه قرينة. ومنها قالوا أو أحدهم طبعا، ومنها قالوا ما رواه شيخان البخاري ومسلم أو أحدهما بخلاف ما رواه أهل السنن. فإن بعض أهل العلم يرون أن كل خبر رواه البخاري أو مسلم فضل عنهما جميعا أنه وهو إن كان أحد أنه يفيد العلم لإطباق الأمة على قبول الكتابين، فقام مقام ما تلقته الأمة بالقبول بأحاده، قام مجموع الصحيحين مقام ما تلقته الأمة بالأحاد من أحد الأحاديث، أقصد الحديث الواحد يعني. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا فيما يأتي في أخبار الأحاد. نعم. فصل في المتواتر والآحاد. وخبر الواحد ما عدا التواتر، وقيل إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. إن زادت نقلته، وقيل إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا. وعن أحمد في حصول العلم به قولان، وفي تكفير من جحد ما ثبت به خلاف. وإذا أخبر إنسان بحضرته عليه السلام ولم ينكر دل على صدقه ظنا، وقيل قطعا. وكذا الخلاف لو أخبر بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه، ويجوز العمل به عقلا، وهل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه خلاف. ويجب العمل به سمعا، وقيل عقلا. واشترط الجبائي لقوله خبر الواحد أن يروي اثنان في جميع طبقاته أو يعضده دليل آخر، شرط الرواية. ويشترط للراوي العقل والبلوغ. وعن أحمد تقبل شهادة المميز فخرجت هنا، فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابطا قبل، والإسلام ولو تحمل، والعدالة وهي ترك الكبائر والإصرار على الصغائر، ولا تقبل رواية مجهول العدالة في أحد القولين، والكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة نص عليه. وقال أبو العباس أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. والمبتدعة أهل الأهواء، إن كان بدعة أحدهم مغلظة. أهل الأهواء هذه ترى بيان المبتدعة وليست هي الخبر، ولذلك القراءة والمبتدعة أهل الأهواء إن كان بدعة أحدهم. واضح أبو عبد الله؟ لأنك إذا قلت والمبتدعة أهل الأهواء كأنك المؤلف يريد أن يعرف من هم المبتدعة، وليس كذلك. والمبتدعة أهل الأهواء إن كان بدعة أحدهم مغلظة ردت روايته، وإن كانت متوسطة ردت إن كان داعية، وإن كانت خفيفة فروايتان. والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء في الأصح. والمحدود في القذف إن كان بلفظ الشهادة قبلت روايته دون شهادته، وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت. ولا يشترط رؤية الراوي ولا ذكوريته ولا فقهه ولا معرفة نسبه ولا عدم العداوة والقرابة والبصر. ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم، والجرح والتعديل يثبت بواحد وقيل لا. ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل، وقيل عكسه، وقيل يشترط فيهما وعنه عكسه. والمختار إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما وإلا فلا. والجرح مقدم، وقيل التعديل إذا كثر المعدلون. وحكم الحاكم المشترط العدالة كشهادته أو روايته تعديل، وليس ترك الحكم بها جرحا. والصحابة عدول، وقيل إلى حين زمن الفتنة، وقيل كغيرهم. والصحابي من رآه مسلما واجتمع به، وقيل من طالت صحبته له عرفا، وقيل وروى عنه، وقيل سنتين، وقيل سنتين وغزا معه غزوتين أو غزتين أو غزات وغزا معه غزتين. ويعلم إخبار غيره عنه، ويعلم أي كونه صحابيا، ويعلم بإخبار غيره عنه أو هو عن نفسه. نعم. هنا ذكر المؤلف أخبار الآحاد وبدء وكيف طريق ثبوتها وشروطه وأنواعه، فخبر الواحد مع عدد التواتر أي ما لم يصل عدد التواتر، وهو ما رواه الواحد كالغريب، وما رواه العزيز، وما رواه الاثنان كالعزيز، والمشهور وهو الثلاثة. وجعل بعضهم من الحنفية وغيرهم مرتبة بين الأحاد والمتواتر وهو المستفيض، وجعلوا المستفيض هو ما زاد عن ثلاثة ولم يصل إلى حد التواتر. فهذه كلها من أنواع الأحاد. وإن كان المؤلف ذكر عن الجبائي أنه لا يجوز الغريب، لا يجوز الغريب أي لا يصح ولا يستدل به. ما هو الغريب؟ الذي لا يرويه إلا واحد. فإن الجبائي يرى أنه لا بد أن يكون الرواة للخبر اثنان في كل طبقة، أو يعضده دليل آخر يتقوى به. وهذا لا شك أنه خلاف الدليل وخلاف فعله صلى الله عليه وسلم. أما الدليل فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق واحد، فدل ذلك على أنه إن جاءكم عدل واحد فتقبلونه، صح؟ طيب. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يبعث الأحد الواحد الواحد إلى الأمصار، ما هو يعلمونهم الأحكام، ليس ليعلمونهم الأحكام الجزئية، بل ليعلمونهم أصول الدين ويدعونهم الإسلام الذي يصيرون به مسلمين أو كفارا، أو يجب قتالهم أو تعصب به دماؤهم. ومع ذلك كان يرسل لهم الواحد، لا الأحد، يعني ممكن لو قال واحد لا يقبل خبر الأحد ممكن يحتج به، لا احنا نتكلم على الجبائي الواحد. واضح الفرق يا ابو ابراهيم؟ كان يرسلهم الواحد وتقوم به الحجه، فدل ذلك على قبول خبره. طبعا ممكن نجير المساله لابي ابراهيم من باب تثنيب خاطره، فنقول اذا قام الدليل على قبول الواحد فخبر الواحد باب اولى، لان خبر الواحد ادناه، ولا لا؟ خبر الواحد أدنى من اثنين وأدنى من ثلاثة. فإذا استدللنا على قبول خبر الواحد الفرد فلا أن يكون بخبر الأحاد الذي قد يكون اثنين أو ثلاثة من باب أولى. ولذلك الذي استدللنا به هنا هو يصح لهذا وهذا، لكن الإرادة كان لقضية الجبائي. وبكل حال لم يوافقه على هذا أحد إلا ممن لم يصح نسبته له من الأئمة، كما نسبوه مثلا إلى الحاكم ونسبوه إلى الجويني، ومما لا يصح نسبته إليهم. هل خبر الواحد يفيد العلم؟ في رواية عند الإمام أحمد أن خبر الواحد يفيد العلم مطلقا، وهو قول لبعضهم، وبعضهم يفيد العلم الظن مطلقا وهو قول الجماهير. والصحيح ما تقدم من أنه يفيد الظن إلا أن احتفت بقراء تقويه إلى العلم. لكن الأمر الذي يجب ننتبه له ويخلط فيه كثير من طلبة العلم هو أنه لا علاقة بين إفادة الظن ووجوب العمل. فلا يلزم من قولنا أنه لا يفيد العلم أنه لا يفيد العمل، واضح؟ لا تلازم، بل إجماع أهل الإسلام على أن خبر الواحد يجب العمل به. ومعلوم أن الشرع يرعى الظنيات من باب التيسير، إذ لو لم يصح العمل إلا بالقطعيات لحصل للناس بذلك مشقة وعنت في إدراك القطعيات والعلميات. ولكن الله تعبدنا بالقطعيات والظنيات. طيب، قد يقول قائل إذا كان كلها تفيد العلم فلماذا نفرق ونجعل بعضها قطعيات وظنية وبعضها ظنيات؟ صح ولا سؤال غير وجيه؟ الجواب: لأن القطعيات لا تحتمل والظني محتمل. القطعي لا يرد عليه الإشكال، الظني قد يرد عليه الإشكال. القطعي لا ينسخ، الظني قد ينسخ. القطعي إذا عارض الظني قدم القطعي. فهذه معاني للتفريق لكنها معاني عارضة ليست الأصل. الأصل وجوب العمل. الأصل ها؟ الأصل ما هو؟ وجوب العمل. نعم. وأما خلافهم هل خبر واحد يجوز يجب العمل به عقلا، هذا مما لا يعني مما لا فائدة منه، خصوصا بعد قيام الدليل السمعي على وجوب العمل به، على وجوب العمل بخبر الواحد مثل الآية ومثل فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ثبت بالدليل السمعي وجوب العمل بخبر الواحد فالعقلي دل عليه أيضا، لأن الشرع لا يناقض العقل. ولذلك إذا قلنا وجب العمل به بالسمع فللبداهة لأن العقل لا يمنعه، فللبداهة لأن العقل لا يمنعه. الراوي لخبر الواحد لأنه ظني قالوا لا بد أن يكون عاقلا مسلما بالغا، واختلفوا في بعض الجزئيات. مثلا في العقل اختلفوا في المميز هل يقبل خبره أو لا، ما هو المميز؟ قلنا في درس الأسبوع الماضي هو من يعقل ويدرك ولم يبلغ الحلم، فقال بعضهم يقبل، فإن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وخاصة صغارهم رووا قبل البلوغ، رووا قبل البلوغ ولم تنكر روايتهم، وقال بعضهم لا، وقال بعضهم إن علم أنه ضابط وعلم من حاله أنه يضبط ما يروي قبل. طيب الإسلام أشكل على هذا أهل البدع هل تقبل روايتهم أو لا، فقال بعضهم ففرق، فقال بعضهم البدع لا تقبل مطلقا، وقال بعضهم بل تقبل لأن في الصحيحين روى لبعض المبتدعة. ولكن فرق العلماء بين المبتدعة، بين من بدعته مغلظة قد تخرجه عن الإسلام كمن يعتقد أن الأولياء ينفعون ويضرون أو يسجد لصنم، وبين من بدعته متوسطة أو خفيفة. فقال بعضهم المغلظة لا تقبل روايته، والمتوسطة التي يخالف فيها أصولا من أصول الشرع لكنها لا تخرج عن المسمى الإسلامي ولا الشرك، قالوا هؤلاء يفرق بين من هو داع لبدعته ومن هو غير داع لها، فإنه إن كان داع لربما كذب ودلس لنشرها، وإن كان غير داع لها تقبل روايته. والخفيفة قالوا في قبولها روايتان. قال والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء. المراد بالفقهاء هنا يظهر والله أعلم أنه أراد بهم الحنفية، لأن ورد الخلاف عنهم فيما يقولونه عن الإمام في قضايا مسمى الإيمان، فرأى بعضهم أن هذا من باب دقيقة فرأى بعضهم أن هذا من باب الابتداع والإرجاء. واضح والصحيح. طيب والعدالة، العدالة هي ترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، هكذا عرفها المؤلف. مع أن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت خاصة أهل العلم حتى يثبت عنه الفسق بمفسق. وقال الكبائر احتاج إلى أن يعرف الكبائر، وهذا قضية عقدية ما فيه حد أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب، والصغائر ما دون ذلك، والصغائر ما دون ذلك، والله أعلم. ومن قضايا العدالة ذكر بعض أخبار يعني بعض أحكام الرواة، وهو المحدود في القذف، إذا حده الإمام في قذف هل تقبل روايته أو لا؟ ففصل فقال إن كان بلفظ الشهادة تقبل روايته، إن كان بلفظ الشهادة تقبل روايته دون شهادته. لماذا؟ لأن رد قوله هنا ليس باختياره وإنما لنقص العدد، فليس لعيب فيه، فنقص العدد في الشهود ليس لك ليس إليك، بخلاف أن تكون راويا بأنه فعل كذا. أما فالشهادة نقصانها ليس للشاهد، ولذلك لا ترد روايته، بعكس الشهادة، لأن الشهادة جاء نص خاص بها، فلا تقبلوا شهادة لهم شهادة أبدا ولا يكون الفاسقون إلا تابوا. لكن الرواية لها معنى آخر، لها معنى آخر، وإن تحمل فاسقا أو كافرا وروى عدلا مسلما قبلت روايته. إذا تحمل حال الفسق وحال الكفر فإما أن يؤدي حال الفسق وحال الكفر فلا تقبل، لأنه الآن غير مأمون في دينه. لكن إن أدى بعد إسلامه، يعني بعد إسلامه من الكفر أو بعد عدالته من فسق، قالوا تقبل. لماذا؟ لأنه الآن أصبح يحتاط لدينه فيتورع عن أن يكذب في خبره. ثم ذكر بعض الأمور التي لا تشترط في الراوي على الصحيح وإن كانت محل خلاف. قال ولا يشترط رؤية الراوي، أي لا يشترط أن يكون بصيرا، يعني حتى خبر الأعمى يجوز، ولا ذكوريته فيجوز خبر المرأة، ولا فقهه، فإن السماع لا يشترط له الفقه، بخلاف مثلا بعض الحنفية الذين يقولون في خبر الواحد الذي تعمه البلبة يشترط أن يكون فقيها، ولا معرفة نسبه، ولا عدم العداوة والقرابة، لأن هذه كلها ليست مؤثرة في الرواية. طيب، والجرح والتعديل يثبت بالواحد، وقيل لا أي بأكثر، أي إن جرحه واحد قبل، وإن عدله واحد قبل، وقيل لا أي لا بد من اثنين كالشهادة. ما الفرق بينهم؟ قالوا لأنه إن جرحه إن عدله واحد قبل، لأن الأصل عدالة بشرط أن لا يعارضه مجرح، وإن جرحه واحد قبل لأنه ناقل عن الأصل، والنقل عن الأصل يجوز بواحد. أما الذين قالوا لا يعدل ولا يفسق إلا باثنين فقاسوه على الشهادة. قال ويشترط ذكر سبب الجرح للتعديل، وقيل عكسه، وقيل يشترط فيهما وعنه عكسه، أي لا يشترط فيهما جميعا. التعديل الصحيح في هذه الأقوال أن الجرح لا بد من بيانه، لأنه قد يجرح بما ليس بمجرح، ولأن الأصل عدالة. لكن العدالة قالوا لا يشترط أن يبين سبب العدالة، لأن هذا لا ينتهي، يعني أن تقول لأنه مصل، لأنه مزكي، لأنه هذا لا ينتهي فلا يتناهى، بخلاف الجرح فلو كان في كل خصال الخير إلا واحدة توجب لكان ذكرها كافيا في عدم في جرحه. نعم. وإذا تعارض الجرح والتعديل قيل الجرح مقدم لأن المجرح معه زيادة علم ولأنه ناقل عن الأصل وقيل يقبل قول المعدل لأنهم تعارضا فتساقطا مجرح ومعدل فيرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل وهو العدالة. وقال بعضهم إنه يقبل التعديل إذا كثر المعدلون. نعم بالكثرة. أي نعم من باب الترجيح بالكثرة. إذا حكم الحاكم المشترط العدالة إذا كان الحاكم يشترط العدالة للشهادة فإن قبول شهادته قبول لروايته فتكون رواية فيكون تعديلا. لكن ترك الحاكم شهادته هل يكون جرحا؟ الجواب لا، قبولها تعديل فتقبل روايته، ترك شهادته لا يلزم، فقد يكون تركه لأمن غير العدالة كأن يكون مما يجب أن يكون أربعة فلم يوجد إلا ثلاثة، يجب أن يكون شاهدين فلم يوجد إلا واحد، فحينئذ هذا ليس للعدالة لأمر خارج، فالتعديل فقبول الشهادة تعديل وردها ليس جرحا لأنه قد يكون لأمر آخر، مثلا لقرابة، مثلا لكونه مما لا يقبل فيه شهادة إلا أهل الخبرة وهو ليس منهم وأمثالها، لأي معنى قام. ثم قال والصحابة عدول، وهذا هو قول أهل الإسلام، الصحابة عدول، وقيل إلى حين زمن الفتن، وقيل كغيرهم، وهذه أقوال ساقطة من أقوال أهل البدع، والصواب أنهم عدول بتعديل الله، محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، وقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله في حديث عمران خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخره. ثم عرف الصحابي فقال والصحابي من رآه أي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما واجتمع به. ولذلك المحدثين كالإمام البخاري وغيرهم على أن مجرد الرؤية تثبت بها الصحبة، مجرد الرؤية حال الإيمان. وبعضهم فصل فقال أخلا من المعنى اللغوي للصحبة بأن الصحبة تعني الملازمة، فقال اختلفوا في ضابط الملازمة، فقال بعضهم أن يكون معه سنة، وقيل سنتين، وقيل يغزو معه غزوة، وقيل يغزو معه غزوتين، ولكن الصحيح أن الصحبة بذات اللقيا والإيمان، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ولو لحظة، هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. ويعلم كونه صحابيا بإخبار غيره عنه، أي أنه صحابي، أو هو عن نفسه مع قيام القرائن الدالة على صدقه. نعم. ألفاظ رواية الصحابي وغيره. ولرواية الصحابي ألفاظ أعلاها سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني، ثم قال وقيل لا يحمل على السماع، ثم أمر أو نهى، ثم أمر أو نهى وأمرنا ونهانا فهو حجة، ثم أمرنا أو نهينا فحجة، وقيل لا، ومثله من السنة أو جرت أو مضت السنة أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إن أضيف إلى عهد النبوة فحجة، وقيل لا، وإن لم يضف ففلاف. وقول الصحابي والتابعي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد موته سواء. وغير الصحابي لكيفية روايته مراتب. قراءة الشيخ عليه في معرض إخباره ليروي عنه فيقول سمعت وقال وحدثني وأخبرني، وإلا قال حدث وأخبر وقال وسمعته، ثم أن يقرأ هو على الشيخ وقيل هما سواء وقيل هذا أعلى فيقول نعم أو يسكت، ومع غفلة أو إكراه لا يكفي السكوت، ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة وبدونهما خلاف. وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا وعكسه؟ فيه روايتان، ومن شك في سماع حديث لم يجز روايته مع الشك، ولو اشتبه بغيره تركها، وإن ظن أنه واحد بعينه أو أن هذا مسموع له ففي جواز الرواية خلاف. والإجازة نحو أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عنك من مسموعاتي، والمناولة خذ هذا الكتاب فروه عني، ويكفي مجرد اللفظ دون المناولة، فيقول حدثني وأخبرني إجازة وبدونهما خلاف. ولو قال خذ هذا الكتاب أو هو سماعي ولم يقل اروه عني لم يجز، ولا يروي عنه ما وجد بخطه، لكن يقول وجدت بخطه، وتسمى الوجادة. وإنكار الشيخ الحديث غير قادح في رواية الفرع له، وتجوز إجازة معين لمعين ولو بجميع مسموعاته، ويجوز لمعدوم تبعا لموجود، وقيل لا، وقيل تجوز لمعدوم، وقيل بلى. والزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية، فإن علم اتحاد المجلس قدم قول الأكثر ثم الأحفظ ثم الأضبط ثم المثبت. وقال القاضي فيه مع التساوي روايتان، وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول وكذا في الحد، وخبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه. ويجوز رواية الحديث بالمعنى المطابق للعارف بمقتضيات الألفاظ والفارق بينهما، وقيل لا يجوز، وقيل فيما هو خبر عن الله، ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر أو أخفى، ويقبل مرسل الصحابي وقيل لا، وفي مرسل غير الصحابي قولان. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مراتب الرواية وبعض أحكام التحديث، وذكر أن أعلى ألفاظ الرواية وقال لرواية الصحابي، وهذا يعني من باب التغليب، وإلا رواية كل أحد من يروي أن يقول سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني ثم يقول قال، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل السماع وغيره، بل هي دالة على السماع جزما. وقيل بعدها يكون أمر ونهى وأمرنا ونهانا ثم فهو حجة، ودونها أمرنا ونهينا، لأن أمرنا فيها معنى المباشرة، أمرنا نحن، وأمرنا فيها دلالة على الجماعة الذي قد يكون هو منهم أو ليس منهم، فتكون أمرنا أقوى في الدلالة من أمرنا. وقول الصحابي من السنة أو جرت أو مضت أو كنا نفعل أو كانوا يفعلون، إذا أضيفت إلى عهد النبوة، وهذا هو الغالب في رواية الصحابي، فهو حجة. فإن كان من غيره فهذا محل خلاف، لأن إضافتها إلى عهد النبوة ليس بمجزوم به كالتابعي أو من دونه أولى منه، فهذا يدل على الاحتمال، والاحتمال يرد عليه الإشكال في هذا الموضع. وأما غير الصحابي فقد ذكر المؤلف رحمه الله جملة من ألفاظ الرواية. القراءة قراءة الشيخ عليه، أي أن الشيخ هو الذي يقرأ والطالب يروي، فيقول الطالب حين الرواية: سمعت وقال وحدثني وأخبرني. ثم الرتبة الثانية أن يقرأ هو على الشيخ والشيخ يستمع أو يقول نعم أو يسكت. فهنا إن لم يكن غفلة أو إكراه فإنه يقول حدثنا وأخبرنا قراءة، أو حتى لم يقل قراءة، هذا على الراجح، وإن كان في خلاف أنه لابد يقول قراءة. لكن إن كان بإكراه أو غفلة من الشيخ قالوا حينئذ لا يصح، لأن القراءة في أصلها إقرار، ولأن الساكت راض بما يقرأ عليه أو يقرأه هو، فكان ذلك من باب الإجازة على أن يروي عنه مسموعه، بخلاف الإكراه أو الغفلة الذي ربما لا ينسب إليه فيها شيء. قال: وهل يجوز إبدال قول الشيخ حدثنا بأخبرنا أو عكسه؟ من نظر إلى المعنى اللغوي فإن حدثنا وأخبرنا معناهما واحد، فعليه يجوز. ومن نظر إلى أنهما مختلفان، فإن حدثنا بما سمع من لفظ الشيخ وأخبرنا بما قرئ عليه، فهنا مختلف، فلا يجوز إبدال أحد اللفظين بالآخر. وإن شك في السماع لم تجز له الرواية، ومثله الاشتباه. الرواية تقوم على اليقين أو غلبة الظن، فمن اشتبه عليه حديث بآخر هل هم مروي شيخه لم تجز له الرواية، ومن شك أيضا هل يروي هذا الحديث عن الشيخ أو لا يرويه عنه لم تجز له الرواية. وإن ظن أنه واحد بعينه أو أن هذا مسموع له ففي جواز الرواية خلاف، أي إن ظن أنه يروي هذا الحديث بعينه أو عن هذا الشيخ بعينه ولم يجزم ففيه خلاف، وهذا كله من باب الاحتياط للرواية. والإجازة هي الإذن بالرواية، وتأتي بعد هذه المراتب، وهو أن يقول الشيخ لتلميذه: أجزت لك أن تروي عني أو ما صح عندك من مسموعاتي، حتى لو لم يقرأ الشيخ أو لم يقرأ التلميذ، لكنها مروية عن الشيخ إما بكتب أو بصدور بعض طلابه، فيقول: أجزت لك أن تروي عني مسموعاتي. ودونها المناولة، وهو أن يناوله كتابا بيده فيقول: خذ هذا فروه عني، فيكفي مجرد اللفظ دون المناولة. ولذلك يقول: حدثني وأخبرني إجازة، أي في الأول، ومناولة، أي في الثاني. ولو قال له: خذ هذا كتاب، ولم يصرح بالإذن بالإجازة أو بالرواية، قالوا لم يجوز له أن يرويه. المرتبة الخامسة الوجادة، والوجادة هي أن يجد في خط الشيخ فيروي عن الشيخ بما وجده عن خطه. ولذلك المؤلف قال: لا يرى هذا من طرق الرواية، قال: ولا يروي عنه ما وجد بخطه، فإنه لا يجوز له روايته عنه، لأنه قد يوهم أنه سماع أو قراءة، ولكن إن نص على أني وجدت بخطه فقط فيجوز، لأنه لا يكون رواية صريحة وإنما إحالة على ما وجده بالخط. إذا أنكر الشيخ الرواية لا يقدح، إذا كان الراوي عنه عدلا، فلو روى عنه ثم رواه التلميذ ثم أنكر الشيخ، فإن كان التلميذ عدلا لم يقدح إنكاره، لم يقدح الإنكار. ثم بين أنواع الإجازة أنها معين لمعين، كان يقال يا محمد اروي عني صحيح البخاري، معين لغير معين، كان يقول اروي عني صحيح البخاري المجموع، غير معين لغير معين، كان يقول اروي عني مروياتي، يحدث الجميع. وقد يكون غير معين لمعين، كان يقول لهم اروي عني صحيح البخاري. فهي فتحصلت كم صورة؟ أربع. وزيادة من الثقة إذا انفرد بها مقبولة، فإن تعارض خبره مع خبر غيره فيما يرويه في مجلس قال المؤلف يقدم قول الأكثر، فإن تفرد الواحد إذا عارضه الكثرة يحيله إلى معنى النكارة والشذوذ. فإن كانوا في العدد سواء فيرجح بالأحفظ ثم الأضبط، فإن كانوا سواء ينظر إلى المعنى، فإن كان المعنى مثبتا فإنه يقدم. لماذا ينظر إلى المعنى؟ لماذا ينظر إلى المثبت؟ لأن معه زيادة علم، ذاك لا ينفيه غير أنه لا يرويه، صح؟ أي نعم. وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوه. المراد بالمسألة هنا هل يجوز أن يكون الحديث المروي طويلا فيقتصر الراوي على بعضه كما يفعله الآن العلماء في الاستدلال بالأحاديث بأن يذكر وجه الشاهد منه؟ الجواز هذا الصحيح أن هذا جائز بشرط ألا يخل بالمعنى، بأن يكون في استثناء أو تخصيص أو غاية، فإن هذا مما يخل بالمعنى. أما إذا كان الحديث مجموعة من المعاني المفكة ثم أورد واحدا منها لا يؤثر فيه ما قبله ولا يؤثر فيه ما بعده فالصحيح جوازه. وخبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول. المراد بما تعم به البلوى أي فيما يكثر استعماله وإراده من الأعمال أو الأقوال، كالوضوء والغسل وصفة الصلاة، فإن هذا مما تعم به البلوى. المراد تعم به البلوى أي يكثر ويشتهر. فالحنفية قالوا خبر واحد فيما تعمه به البلوى لا يقبل، لأنهم يرون أنه يستحيل أن يكون هذا مما ينتشر ومما يكثر استعماله ثم لا يرويه إلا الواحد. بينما الجمهور من الشافعي من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون إنه مقبول. لماذا؟ لأنه ثبت بالسند الصحيح عن عدل فوجب قبوله. والحدود أيضا قالوا الجمهور على أنه يقبل خبر الواحد في الحدود لتعلقهم بذات الخبر. وذهب بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنفية إلى أن خبر الواحد في الحدود لا يقبل، قالوا لأن خبر الواحد شبهة لفاتت الظن، وجاءت الأدلة على أن الحدود تدرأ بالشبهات، فكان هذا شبهة في عدم قبول أخبار التي فيها حدود إذا كانت أخبار أحد. والجمهور على العموم. الصورة الثالثة خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس، والقياس المراد به هنا ليس القياس الفقهي الذي هو فرع وأصل وعلة جامعة، المراد قياس أصول الشريعة وقواعد الشريعة. فإن بيع المسرات هنا الحنفية لا يرون أنه خالف قياس فرع وأصل، وإنما خالفوا أصول الشريعة في الضمان. فالحنفية قالوا إذا خالف خبر واحد قياس الشريعة فإن عموم الشريعة كمقاص الشريعة مقدم على خبر الواحد، والجمهور على أن عموم الشريعة يدل على عموم أحكام، وخبر الواحد نص في المسألة، والنص على المسألة مقدم على إعمال القواعد، والنص على المسألة مقدم على إعمال القواعد لأنه قطعي فيه وهو فيه آكد، ولأن القاعدة تحتمل التخصيص ولا لا، وهنا نص عليه، بل هو أخص الخاص أن يفرد بنص، بالإضافة إلى عموم وجوب إعمال خبر الواحد. آخر مسألتين، الأولى رواية الحديث بالمعنى المطابق، الجمهور على أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط: أن لا يزيد فيه ولا ينقص، أن يكون من أهل اللغة العالمين بها، أن لا يحيل في المعاني والألفاظ بما يغيرها، وذكر بعضهم شرطا رابعا أن يختمه بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم احتياطا وإشارة للسامعين أني أتيت لكم بالمعنى، فإن كان فيه من خطأ فلروايتي بالمعنى لا لذات الحديث. وذهب بعض الأئمة والتابعين كمحمد بن سيرين وغيرهم بأنه لا يجوز إلا أن يكون مطابقا لنص الحديث، وكل له دليله. الجمهور يقولون يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فقالوا إن الكاف للتشبيه، فإن شبهه بلفظ يدل على رأة المعنى فهو كما سمعه. ومحمد بن سيرين ومن وافقه يقولون فأداه كما سمعه، أي مثل، لأن كف تدل على المثلية، مثل ما سمعه. والصحيح جواز الحديث بالمعنى لأنه جادة أهل العلم منذ التابعين إلى اليوم والله، لكن بشروطه وضوابطه صيانة للسنة. المسألة الثانية مرسل الصحابي، والمراد بمرسل الصحابي هو أن يرويه الصحابي عن صحابي آخر فيسقطه، فلا يقول ابن عباس حدثني أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل يقول ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، فهذا بإجماع يقبل، لأن المسقط صحابي والمسقط صحابي وكلاهما محل العدالة، ولقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه: ما كل ما سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كل ما حدثناكم به سمعناه من رسول الله غير أننا لا نكذب. ولأن جملة الرواة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأئمتهم وأكثرهم كانوا من صغار الصحابة كابن عباس وابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمرو، ومع ذلك كانوا يروون عن كبار الصحابة كأبي هريرة والخلفاء الراشدين وعمر، وكانوا يقولون بمحضر من الصحابة قال رسول الله فلا ينكر عليهم، فدل ذلك على تسويق الصحابة لهذا. لكن مرسل غير الصحابي فهو على صورتين: إما أن يكون تابعيا فهذا وقع فيه الخلاف، فالصحيح أنه إن كان ثقة مشهورا مرسله ثابت من طريق آخر، وهذا كسعيد بن مسيب قال الشافعي فإن فتشت فوجد أنها متصلة من طرق أخرى، فالصحيح أنه يقبل، وإن لم يكن من التابعين كذلك فإنه لا يقبل. أما من دونهم فهو في حكم المنقطع الذي يجري عليه أحكام الحديث الضعيف. بهذا قدر ننتهي اليوم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بالدين. وبعد، فحياكم الله وإياكم طلبة العلم في شرح هذا كتاب النفيس غاية السول في علم الأصول ضمن هذه الدورة العلمية المباركة، وهو الدرس السادس. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الإجماع. والإجماع لغة العزم والاتفاق، وشرعا اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على أمر ديني وهو حجة قاطعة. واتفاق من سيوجد لا يعتبر، وكذا المقلد، ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو، ولا كافر متأول، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف. ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة وعنه لا. ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة، وعن أحمد بلى، والأظهر أنه حجة لا إجماع، والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة، وعنه لا، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر، وتابعي التابعي كالتابعي مع الصحابة. وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع، وقيل بلى فيجوز لغيرهم خلافه، وقيل لا. ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، وقيل بلى، ولا يشترط عدد التواتر له، فلو لم يبق إلا واحدا ففي كونه حجة إجماعية قولان. وإذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع، وقيل حجة لا إجماع، وقيل هما بشرط انقراض العصر، وقيل حجة في الفتية لا الحكم، وقيل عكسه. وإن لم يكن القول في التكليف فلا إجماع، وإن لم ينتشر القول فليس بحجة. والصحيح على أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مجتهد من المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليما كثيرا من دينه. وبعد، فهذا الباب أو هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى للدليل الثالث من أدلة الشريعة المتفق عليها، وهو الإجماع. والإجماع من رحمة الله تعالى بهذه الأمة، وهو من خصائصها التي خص الله عز وجل بهذه الأمة دون غيرها، ومصدره عصمة الأمة، فإن الله تعالى بشرف هذه الأمة عنده عصم نبيه صلى الله عليه وسلم أولا، ثم جعل هذه الأمة معصومة بمجموعها لا بأحادها، ومن مقتضى المعصوم أنه لا يقول خطأ. ولذلك لما كان النبي معصوما بذاته كان لا يقول خطأ، حاشاه صلى الله عليه وسلم. والأمة بأحادها غير معصومة، ولذلك يرد الخطأ على أبنائها واحدا واحدا. لكن لما كانت معصومة بمجموعها دل ذلك على أن ما تتفق عليه معصوم، دل ذلك على أن ما تتفق عليه معصوم. ولذلك أعظم أدلة حجية الإجماع أدلة ثبوت عصمة الأمة، أدلة عصمة الأمة، كقول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأمثالها. فهذه الأدلة لا تدل على ذات الإجماع فقط، وإنما تدل على عصمة الأمة الذي ينبني عليه أن المعصوم لا يقول باطلا، لا يقول باطلا. والإجماع في اللغة مأخوذ من العزم والاتفاق، وأما في الاصطلاح فانتبهوا يا إخوة إلى أننا نريد أن نعرفه تعريفا ينبني على كل المسائل التي ذكر وترجيحنا له، لأنه ذكر أنواع هل تكون إجماعا أو لا. فإذا قررت التعريف الصحيح ستعرف حكم كل نوع من الإجماع هل هو معتبر أو لا. ولذلك هو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته على أمر ديني، فتجد أن معالم هذا التعريف تقوم على أنه اتفاق مجتهدي، والإضافة تفيد العموم أي جميع المجتهدين. وبناء عليه إذا قال لك إذا خالف واحد إذا خالف اثنين هل يكون إجماعا؟ مش تقول أيه. إذا خالف إذا اتفق الصحابة فقط ينحصر فيهم؟ لا، مجتهدي مجتهدي يفيد أن أهل الاجتهاد هل ثانيا أن أهل الاجتهاد هم أن أهل الإجماع هم المجتهدون. ولذلك إذا قال لك هل يدخل العامة فتقول لا. هل بعض المجتهدين دون غيرهم؟ تقول لا. هل من علم الفقه دون الأصول أو الأصول دون الفقه؟ ها؟ ماذا تقول؟ تقول لا. العصر، والعصر هنا للاستغراق، أي إجماع أهل كل عصر، أي العصر الواحد. وهذا يفيد أنه بمجرد الاتفاق من العلماء العصر ينعقد الإجماع. فحينئذ تستفيد من الفوائد أن الإجماع ينعقد في كل عصر وليس خاصة مثلا بعصر الصحابة، هذا مسألة ولا لا؟ وتستفيد منها أخرى أن الإجماع ينعقد بالعصر، فلا يشترط أن من بعدهم إذا بلغوا رتبة الاجتهاد يكون معهم، بل بمجرد أن العصر اتفقوا وقع الإجماع. ولذلك إذا قيل لك هل يشترط إقرار العصر؟ تقول لا. ولذلك إذا قيل لك هل من بلغ رتبة الاجتهاد بعد الإجماع مؤثر؟ تقول لا. واضح؟ واضح المسألة؟ لما قلنا اتفاق المجتهدين في عصر واحد فمعناه أن ما بعد اتفاقهم سواء في عصر آخر أو مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد بعد اتفاقهم أنه لا يعتبر. وهذا عندنا سيكون عندنا أمثلة له، إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة مثلا إذا هل يشترط إقرار العصر؟ لا يشترط، لأنه إذا لم ينقض العصر ممكن أن يرجع بعضهم فلا ينعقد إجماع أبدا، وممكن يبلغ رتبة الاجتهاد من بعدهم فينكر ما اتفقوا عليه. أي لا، قوله من هذه الأمة أي أن المجتهدين المجمعين هم المسلمون من المجتهدين المسلمين. وقد يقول أحدنا أن هذا بدهي، في مجتهد غير مسلم، مجتهد في العلوم الشرعية غير مسلم، قد يقول هذا أحد صح؟ لا، ممكن في بعض الكفار مثل المستشرقين، بعض المستشرقين يكون عندهم العلم الشرعي شيء عظيم ولا لا؟ نعم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا نستفيد من الفوائد أن الإجماع لا ينعقد بعد عهد النبوة، هذا واحد. اثنين، أن الإجماع لا ينازع الكتاب والسنة، لأن وقت الوحي وقت الكتاب والسنة دليل. وهذا يفيد أن الإجماع يستند إلى الكتاب والسنة. ولذلك سيأتيك مسألة هل يجوز الإجماع على ما لا يستند على دليل أو لا، صح؟ نعم. وقوله على أمر ديني أي على أحكام شرعية، أي على أحكام شرعية. سؤال، قد يقول الإنسان، قد يتفق البشر مو بس المسلمين على أمر غير شرعي، فهل أنتم تنفونه؟ نقول لا، نحن لا ننفيه، ولكن نقول أنه لا يأخذ الحكم الشرعي الذي يكفر أو يفسق مخالفه. نحن عندما نقول على أمر ديني أي على أمر شرعي ليأخذ أحكام الإجماع الشرعي. أما الصوري فقد يوجد إجماع على قضية طبية مع ندرته، على أمور حياتية مع ندرته قد يقع، لكن لو وقع هل يدخل في أحكام الإجماع في شرعيات من حيث وجوب اعتقاده ووجوب لزومه وحرمة مخالفته؟ الجواب لا. واضح؟ طيب، بناء عد عليه أو قبل هذا قال وهو حجة قاطعة. الإجماع حجة قطعية إذا ثبت، إذا ثبت وقوع الإجماع لا دعوى الإجماع. ولذلك مما يغفل عنه بعض طلاب العلم أن الدليل من القرآن يتثبت في صحة دلالته على القضية، وفي السنة يتثبت من صحة الدليل وصحة دلالته على القضية، صح ولا لا؟ والإجماع بمجرد ما يحكى يسلم به، لا، هذا غلط. لا بد أن يكون الإجماع ثابتا، لا بد أن يكون الإجماع، ولا يكون دعوة، فكل يدعي هذا. لكن ثبوت الإجماع يحتاج إلى استقراء، ولا لا؟ والعلماء يعتمدون على نسبته إلى الأئمة المحققين الذين من شأنهم التتبع والاستقراء على مر التاريخ العلم الشرعي. يعني مثلا، وكلما بعد العهد كلما صعب الاستقراء، لكن تجد مثلا عند الإمام أحمد، عند الإمام مالك يقول لا نعلم فيه خلافا مثلا، أو هذا مما اتفق عليه. وتجد أن أول الإجماعات بدأت في قضايا عقدية، في الذين ألفوا في كتب العقيدة كالإبانة والشريعة وأمثالها، الذين رصدوا آراء الصحابة والتابعين في القضايا العقدية ونقلوا فيها إجماعهم على مثل هذه القضايا. ثم بدأ بعد ذلك الإجماع في القضايا الفقهية وأمثالها، لكنه متأخر. فهذا يحتاج إلى استقراء كفاك إياه في الجملة العلماء الموثوقون كابن عبد البر، الإمام النووي، ابن القيم، ابن تيمية، ابن الصلاح وأمثالهم، ممن ابن دقيق العيد وأمثالهم ممن عني بمثل هذه القضايا. والأدلة قامت على أن الإجماع حجة قاطعة، سواء بأدلة عصمة الأمة أو بالأدلة الدالة على لازمه، وهو وجوب اتباع ما اتفقوا عليه، مثل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. شو وجه الدلالة؟ بمفهوم المخالفة، ها؟ أنه حجة. إن تنازعتم في شيء فردوه، إذا لم تتنازعوا فهو موافق للكتاب والسنة ويجب العمل به. ومثل قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله أي إلى كتاب الله. ومن ذلك الوعيد، الدليل الثالث الوعيد على من خالف ما اتفق عليه المؤمنون، كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيل المؤمنين أي سبيلهم كلهم الذي اتفقوا عليه. والأجلة في هذا كثيرة، نكتفي بهذا. المسائل التي سيذكرها منبنية على ما تقدم مما قرناه في التعريف، فلا نطيل فيها كثيرا. اتفاق من سيوجد لا يعتبر، وهذا واضح وجهه، وكذا المقلد، ولا بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو، ولا كافر متأول، وفي الفاسق باعتقاد أو فعل خلاف. الكافر واضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكن الفاسق هذا يرجع إلى ضابط المجتهد، هل يكون المجتهد فاسقا أو لا، وهل يعتبر المجتهد حكما؟ هذا يرجع إلى شروط المجتهد ليس الاجتهاد، شروط المجتهد، لأن شروط المجتهد نوعين، ذاتية وعلمية. الذاتية ما ترجع إلى ذات العالم، والعلمية ما يجب أن يتصف به من العلم. فالذاتية مثل الإسلام والعقل والعدالة، فحينئذ عندما تنتفي العدالة بالفسق لا يكون مجتهدا حكما ولا لا؟ نعم. ولا يختص الإجماع بالصحابة، بل إجماع كل عصر حجة، والجمهور على أن الإجماع في كل الأمة في كل عصر إذا تحقق بضوابطه وشروطه. وذهب ابن حزم ومن تبعه، وهو رواية عن الإمام أحمد، أنه خاص بالصحابة فلا ينعقد إلا وقت الصحابة، ويحملون الأدلة على أن المخاطب بها هم الصحابة في عصرهم الموجودين، فيقول مثلا من الأدلة كنت خير أمة أخرجت للناس، إن هذا الخطاب متوجه للصحابة بذواتهم، وهذا رد سهل يا أبو إبراهيم. إذا نقول كنتم، إذا كان تريدون تحملونها على المخاطبين، فمن توفي من الصحابة قبل نزول الآية لا يعتبر في الإجماع، صح ولا لا؟ من توفي من الصحابة قبل نزول الآية يدخل في الإجماع؟ ما يدخل، لأنه مو مخاطب بكنتم إذا كانت المشافهين. ومن ولد منه بعد ذلك ليس مخاطبا، وهم لا يقولون بهذا، وهم لا يقولون بهذا، فدل هذا على بطلانه. على كل حال الإمام أحمد له رواية في موافقة ابن حزم في هذا. ولا إجماع مع مخالفة واحد واثنين كثلاثة، وعن أحمد بلى، والأظهر أنه حجة الإجماع. عندنا مسألتان يا أيها الإخوة يجب أن نحررهما. الأولى، هل مخالفة النادر والشاذ لا يؤثر أو لا؟ هذه مسألة. على التعريف تؤثر، لا يقبل، لأن قلنا إجماع جميع، وهذا هو الذي عند الجمهور لعموم الأدلة على أنها تخاطب الأمة جميعا. وذهب بعضهم، وهو رواية عن الإمام أحمد وهو عمل بن المنذر، إلى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر وينعقد الإجماع، لأنهم يرون أن الواحد والاثنين شذوذ وقد نهي عن الشذوذ. ولذلك تجد مثلا في كتب ابن المنذر كالأوسط ومستخلصه الإجماع يقول وأجمع على كذا، وخالف ابن سيرين وخالف سعيد، فإنت قد يرد عليه كيف هو أجمع مخالف فلان، لأنه يرى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تؤثر. وهذا ذهب إليه ابن جرير الطبري وذهب إليه ابن حبان الإمام المحدث، والصحيح أنه لا يعقد الإجماع إلا بالجميع. قال والأظهر أنه حجة لا إجماع. سيأتي إلينا يا إخوة في الخلاف في بعض أنواع الإجماع، القول أنه إجماع، القول أنه لا ليس بإجماع، القول أنه حجة، القول ليس أنه حجة وليس بإجماع. ولا يمكن أن يقول ليس أنه إجماع وليس بحجة، هذا لا يرد، يعني هذا مستحيل. فمعناه أن بعض أهل العلم جعلوا في الاتفاقات منزلة وسط بين أن يكون إجماعا معتبرا وبين عدم اعتباره مطلقا، وهو كونه حجة أي دون الإجماع. ولا لا ولا لا إيه؟ ما الفرق بين كون شيء حجة وكونه إجماع؟ أولا أن الإجماع بمعنى اتفاق العلماء الذي تحرم مخالفته، بينما الحجة أي اعتباره دليلا من مجموع الأدلة، وإن لم يؤمن به الجميع بل لهم أن يقولوا، بل للمشاهد له أن يقول به وله أن ينفيه. فمثلا عندما تقول المسألة الفلانية هذا وقع عليها إجماع الأمة، هذه فيها نوع من الحصانة. ولكن عندما تقول وقع اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم على القول به، فالذي لا يرى أن اتفاق الأربعة إجماع ويرى أن اتفاقهم حجة معناه أنك أقمت اتفاقهم مقام الدليل. ولذلك تقول المسألة فيها آية وحديث واتفاق الخلفاء وقياس، فأقمت اتفاقهم لم تهمله كالذي لا يقول ليس بحجة ولا إجماع، ولا لا، بل قدمته على المعنويات كالقياس والمصلحة وغيرها. واضح؟ وليس معنى هذا أن يعني أن كل ما لم يقل بصورة بحجة أن يقول بها أنها إجماع، أن ليس معنى هذا أن كل من نفى أنه ليس بحجة أنه ليس بإجماع أنه يقول أنه حجة. فقد يكون إنسان بأنه حجة في مسألة ولا يقول أنه حجة في مسألة أخرى. وأعطيك مثال، نحن هنا يظهر أن مخالفة الواحد والاثنين ليس بحجة ولا إجماع، هذا الذي أراه، لكن اتفاق الخلفاء الراشدين أنا أرى أنه ليس بإجماع ولكنه حجة. لماذا؟ ليس لي أدلة الإجماع، واضح؟ ليس لأدلة الإجماع. فإذا أدلة الإجماع تفيد أن الأربعة ليسوا كل مسلم وليسوا كل الأمة، وإنما لقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي التي تفيد وجوب اتباع أحادهم. فكيف إذا اتفقوا، ومثله إعمال إجماع أهل المدينة. قال بعضهم أنه إجماع، وإن كان أصل حتى المالكية عند كثير منهم اضطراب في مفهوم من هم أهل المدينة في ضبطها يعني، لكن الصحيح أنه ليس بإجماع، وذهب بعضهم أنه ليس بحجة كلمة محمد. ولا ينعقد لأهل البيت وحدهم، وقيل بلى، لا شك أن الشيعة يرون أن انعقاد أن اتفاق أهل البيت أنه إجماع، والصحيح عندنا أنهم من خلال الأمة في من كان منهم من أهل العلم والاجتهاد، لكن ليسوا كل الأمة وليسوا كل المجتهدين، والأدلة قامت على أن الإجماع مرتبط بجميع المشاهدين فهو بعضهم. قال ولا يشترط عدم التواتر له، أي المجمعون، المجمعون هل يشترط أن يكون عددهم عدد التواتر؟ بمعنى لو كان العلماء المشاهدون فرضا في العصر ثلاثة، الصواب أن القياس على التواتر غير صحيح هنا، لأن القياس على التواتر من باب ثبوت الأخبار وله دليل مستقل، والإجماع ليس له ارتباط بالأعداد وإنما باعتبار اتفاق المشاهدين، ولم تربطه الأدلة بالعدد كالتواتر، ولم تربطه الأدلة ب أو ربطته بالأعداد، لم تربطه بالأعداد. وقولهم إذا لم يقع في العصر إلى مشاهد واحد هل يكون إجماعا أو لا، أنا أقول يغنينا عن هذا والخلاف فيه أن هذا أمر مفترض لم يقع في الأمة ولا لا، فيكفي هذا عن مناقشته. إذا أفتى الواحد قبل استقرار المذاهب وتشكلها وسكتوا عن مخالفته هذا هو الذي يسمى الإجماع السكوتي، بمعنى أن يفتي أو يبين عالم أو بعضهم ويسكت البقية، فقالوا إن هذا الإجماع يكون سكوتي. فهل هو إجماع أو حجة أو ليس بإجماع ولا حجة؟ الجمهور على أنه حجة، على أن عفوا الجمهور على أنه إجماع، ولكن قالوا إجماع ظني، وسيأتي الفروق بعد قليل ما الفرق بين الإجماع القطعي إن شاء الله تعالى، ما الفرق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني. وقال بعضهم إنه لا يعتبر لأنه يجب أن ينطق هؤلاء بقولهم لا السكوت، ولأن السكوت قد يدل على الرضا وعدمه، قد يدل على الرضا وعدمه. وأجاب الجمهور أنه ليس من سنة أهل العلم كتمان الحق لو علموا خلاف ما قيل، فينبغي منهم ولو قلة لبيان أن هذا خطأ، وليس من جادة أهل الحق أن يطبقوا على أن يقول الناس باطلا ويطبقون على تركه وعلى عدم بيانه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من الأمة على حق منصورة. فقالوا إن إطباق الأمة على السكوت دليل على أنه هو الحق الذي يرضونه، ولذلك الجمهور على أن الإجماع السكوت حجة وإن لم يجعلوه في مرتبة الإجماع المنطوق، وإن لم يجعلوه في مرتبة المنطوق. طيب وإن لم يكن القول في التكليف، هذا قلناها أي ليس في الأحكام الشرعية في الطب في الهندسة فلا إجماع، وإنما يكون اتفاق، أي اتفاق صوري ويقع لكنه لا يأخذ أحكام الشرعي. وإن لم ينتشر القول فليس بحجة، والصحيح أنه لا فرق بين مذهب الصحابي أو مشاهد المشاهدين. بين الإجماع السكوتي وقول الصحابي علاقة يجب أن نبينها، ذلك أن قول الصحابي له صور، منها صورة إجماع الصحابة الإجماع السكوتي، وهو أن يقول بعضهم قولا وينتشر ولا يظهر له مخالف، فهذا إجماع سكوتي، ولكنه مماثل لغيره من الأزمنة، لو قال بعضهم، لكن الذي يفارق فيه قول الصحابة غيرهم إذا لم ينتشر، فقول من بعدهم كله باتفاق لا عبرة به، فلا حجة بقول تابعي، لكن الصحابة إذا قال قولا ولم ينتشر ولم يظهر له مخالف، فهذه هي صورة الاختلاف في حجية قول الصحابي من صوره ولا لا. وستأتي إن شاء الله تعالى وسيأتي ذكرها في موضعه. نعم واصل يا شيخ. نعم ولا يعتبر للإجماع انفراد العصر، وقيل بلى ولا لبعض ولبعضهم الرجوع لدليل، ولا إجماع إلا عن مستند وتحرم مخالفته، وإذا أجمع على قولين ففي جواز إحداث قول ثالث خلاف، ويجوز إحداث دليل وعلة وتأويل على الأصح، واتفاق العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافه ليس إجماعا، وقيل بلى، واتفاق مجتهدي عصر بعد الخلاف والاستقرار، فمن شرط انقراض العصر عده إجماعا، ومن لم يشترط فقيل حجة وقيل ممتنع، واختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجع إذا عمل على وفقه، وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية كالآراء في الحرب خلاف، ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح، ومنكر الإجماع الظني لا يكفر، وفي القطعي خلاف. هذه أيضا من المسائل، وبينا أن اشتراط قضاء العصر أن الصحيح أنه لا يشترط بل يقع بمجرد الاجتهاد، وذكر مسألة هل إذا وقع الإجماع يجوز الرجوع لأحدهم إذا قام عنده الدليل؟ نحن نقول أنه لا يجوز له، لكن السؤال المسألة مفترضة لو قام عنده دليل، نقول هذا طعن في الشريعة أصلا ولا لا؟ كيف تجمع الأمة على ما على دليل يخفى عليها ثم يفيق أحدهم عليه؟ هذا دليل على أن ما ادعاه من دليل موهوم، إذ لو صح لكان قدحا في الشريعة ليس في المجتهدين فقط، أن الشريعة غير بينة وغير واضحة حتى أن الناس يطبقون على خلاف الدليل ولا لا؟ وهذا لا يمكن، ولا إجماع إلا عن مستند، وهذا تقدم، أي لا بد له من دليل، وتحرم مخالفته أي الإجماع إذا تحقق. ما الدليل على تحرم مخالفته؟ الوعيد على من خالف سبيل المؤمنين، ومن يشاقق رسول الله عليه وسلم الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم، ولا يتوعد إلا على ترك إلا على فعل محرم أو ترك واجب. إذا أجمع على قولين فهل يجوز إحداث القول الثالث؟ أولا استخدام كلمة أجمع هنا إن كان المراد بها المعنى اللغوي فلا بأس، وإن كان بها المعنى الاصطلاحي فهو تجوز وفيه نظر، إذ الإجماع لا يتحقق إلا على قول، فإذا كان على قولين فهو اتفاق على قولين وليس إجماعا شرعيا، وحينئذ إذا قررت أنه ليس بإجماع شرعي فينبني عليه جواز مخالفتهما جميعا، وجواز إحداث ثالث ورابع غيرهما ولا لا؟ نعم. ومن قال أنه إجماع وهذا ضعيف حصر الحق فيهما، لكن يشكل على المسألة أنه إذا قيل بقولين فهل معنى هذا أن إحداث القول الثالث أنه أحدث عماية عن الأمة وتجهيلا لها بالحق لأن الأول لم يصلوا إليه؟ لا، ليس هذا على الإطلاق، فقد يكون ذات المجمعين في وجودهم من يبعث الله لهم من أهل العلم ينبههم إلى أن الحق ليس معهم، لكن مع تمادي الوقت نعم بشرط ألا تتغير الصورة، فإن الأحكام قد ينشأ عنها ثالثا ورابعا ليس لمخالفة القول الأول والثاني، وإنما لأنه تركبت صورة في الأحكام بين في الصورتين، فينشأ القول الثالث ورابعا ولا غير. أما إحداث دليل أو علة فهذا على الصحيح أنه جائز مطلقا، فإن العلماء المجتهدين يقررون المسائل ويتناقلون الأدلة عليها ولا يمنع أن يأتي متأخر يستدل لنفس القضية بدليل أو تعليل فتح عليه به لم يفتح به على المتقدمين، لأن هذا الفتح من باب التعضيد ولا من باب الإنشاء؟ من باب التعضيد ولا لا؟ فهو أسهل. وإذا اتفق عصر ثاني على قول ماض وقع فيه خلاف صحيح له إجماع، لأنه يتحقق في معنى أنه اتفق أهل العصر على قول. ولو قلنا بأنه كل خلاف كل إجماع وقع بعد خلاف لا يعتبر، ماذا يلزم عليه؟ يلزم عليه أن الإجماع خاص بالصحابة، إذ كل مسألة اختلف فيها الصحابة وأجمع التابعون لا يعتبر، ولا لا؟ فهذا غير صحيح. طيب، هل يجوز أن تجهل الأمة خبر أو دليل راجح؟ الجواب لا، لا يجوز. لا يجوز أن يعم على الأمة أن يكون فيها دليل لم تطلع عليه، ينشئ الحكم ويوجب العمل به. العاضد قلنا أمره أوسع، فإن هذا نقص في الشريعة وليس في أهل العلم. والله عز وجل قال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم عن المحجس البيضاء. فجهلهم بدليل موجود يدل على نفي البيان ونفي الكمال، وهذا قدح في الشريعة وليس في أهل العلم. وارتداد الأمة جائز عقلا، أما العقل قد لا يمنع هذا، أما الشرع فقد منعه، لأن الله بيّن أن الأمة معصومة بمجموعها، معصومة بمجموعها من خطأ في مسألة فقهية، فكيف في مسائل العقيدة والربوبية؟ نعم. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا يتوقف صحة الإجماع عليه، أي أن الإجماع يثبت في كل أمور الشريعة إلا في الأمور الذي يتوقف عليه صحة الإجماع يحتاج إلى إجماع، فهنا دور. فكل ما يتوقف عليه صحة الإجماع إذا قلنا لا يجوز إثباته إلا بالإجماع، فمعناه أننا لا نثبت الإجماع إلا بوسيلته المجمع عليها، فكان دورا لا يصح. وهل يصح الإجماع في القضايا الدنيوية كالآراء في الحرب، الآراء في الحروب والقتال والجهاد أنواع، فقد تكون قضايا شرعية وقد تكون قضايا دنيوية، فيلحق كل واحد منهم بنظيره في أحكامه، ويثبت الإجماع بنقل الواحد على الأصح. إذا كان من أهل العلم العادل المعتبر نعم، أما إذا علم عنه التشارف بنقل الإجماع أو ينقل إجماعات متضاربة أو نحوها فهنا لا يجوز. منكر الإجماع هل يكفر أو يفسق؟ الإجماع كل نوعين: قطعي وظني، وهذا باعتبار الحكم، وهو قلنا أنه منطوق وسكوتي. فالمنطوق قالوا إما أن يروى متواترا أو يروى أحادا، فالمنقول تواترا منطوقا هذا الإجماع قطعي، والمنقول بالأحاد وهو منطوق هذا في خلاف، منهم من نظر إلى باعتبار الناقل فجعله ظني، ومنهم من نظر باعتبار أنه نطق فجعله قطعي. وأما المسكوت فقالوا سواء كان متواترا أو نقله متواترا أو أحدا فهو ظني باعتبار نوعه لا باعتبار طريقه نقله. فقالوا القطعي وقالوا الظني لا يكفر باتفاق لا منكره والقطعي محل خلاف محل والقطعي التكفير فيه محل خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن ما من إجماع قطعي إلا وقد نص عليه في الكتاب والسنة قطعيا، فحينئذ من لوازم إنكار الإجماع القطعي إنكار المنصوص في الكتاب والسنة. واضح؟ نعم. فصل في النسخ. والنسخ لغة الرفع والنقل، وشرعا رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراق عنه، وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، ولا يجوز على الله البداء، وبيان الغاية المجهولة هل هي نسخ أم لا خلاف. ويجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت، وكذا قبل وقت الفعل، ولا يجوز النسخ قبل علم المكلف بالمأمور، ويجوز نسخ أمر مقيد بالتأبيد. وفي نسخ الأخبار خلاف، ولو قيد بالأبد لم يجوز، وقيل بلى. ويجوز النسخ إلى غير بدل وبالأثقل وبالأخف، ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه. ويجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة وأحادها بمثله، ونسخ السنة بالكتاب على الأصح. وأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلا وشرعا في رواية، ولا يجوز نسخه بخبر الآحاد شرعا، وقيل بلى. ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد، والإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما. وفي الروضة ما ثبت بالقياس إن نص على علته فكالنص ينسخ وينسخ به وإلا فلا. وما حكم به الشارع مطلقا أو في أعيان لا يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت، والفحوى ينسخ وينسخ به. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه. وإذا نسخ حكم أصل القياس تبعه حكم الفرع، ولا حكم للناسخ مع جبريل، ولا يثبت حكمه قبل تبلغه للمكلف قبل تبليغه المكلف. والعبادات المستقلة ليست نسخا، وعن بعض صلاة سادسة النسخ. وأما زيادة جزء مشروط أو شرط أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة فليس بنسخ، وقيل الثالث نسخ. ونسخ جزء من العبادة أو شرطها ليس نسخا لجميعها، ويجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفة الله تعالى، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل النقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي أو بنقل الراوي أو بدلالة اللفظ أو بالتاريخ، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني، وإن قال الراوي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بما نسخت، وقيل يقبل. وإن قال نزلت هذه الآية بعد هذه قبل، وإن قال هذا الخبر منسوخ فكالآية، وإن قال كان كذا ونسخ قبل قوله في النسخ، ويعتبر تأخر الناسخ وإلا فتخصيص، وإذا تعارض فلا نسخ إن أمكن الجمع. هذا الفصل الذي قرأه الشيخ المبارك هو في أحكام النسخ، والنسخ هو من عوالم الأدلة، لأنه إلغاء وإبطال للدليل سواء بلفظه وحكمه أو بحكمه فقط وما دل عليه، وهو يرد الكتاب والسنة وهو من مكارم هذه الشريعة ومن معالم التدرج فيها ومن بيان عظمة الله عز وجل وقدرته، وهو من مراعاة التدرج ومراعاة الرحمة والتخفيف والتيسير على العباد، وله دلالة في لطف الله ورحمته بهذه الأمة وغيرها من ما شرع له النسخ. والنسخ هو رفع للحكم الثابت بخطاب المتقدم بما يرفع بخطاب متأخر عنه، والمراد بالخطاب هنا أي الدليل من الكتاب والسنة، والرفع هو الإزالة، فمعناه إزالة حكم بدليل متأخر كان قد جاء فيه دليل سابق بحكم مغاير. الدليل الجديد يرفع الحكم الأول ويلغيه ويأتي له حكم جديد متأخر أي بعده. وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا، وخلف أهل الشرع السابقين ليس لفيه عبرة، فقد خالف بعض اليهود وأمثالهم في النسخ ولكن ليسوا بحجة، إنما أهل الإسلام قامت لهم الأدلة على جواز النسخ ووقوعه وعلى حكمه، قامت الأدلة على جوازه ووقع والوقوع دليل الجواز. أما الأول فكقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وقوله تعالى ما نسخ من آية لو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وأما الوقوع فشواهد كثيرة، إذا تأمل الكتاب والسنة وجد أن كثيرا من الأحكام كان فيها دليل ثم نسخ وجاء دليل آخر يبين الحكم وإلغاء المبدل والإتاء بالبديل عنه. وسيأتي في الشرح بعض الأمثلة. قالوا ولا يجوز على الله البداء، لأن هذه شبهة بعض المعتزلة وأتباعهم ممن نفوا النسخ، حتى بعض المعاصرين، لأنه يلزم عليه البداء، والبداء هو الظهور بعد الخفاء، فكأنهم يقولون إن الله عندما يأمرنا بأمر ثم ينسخه كأنه بدا له شيء أمر جديد، فقاسوا على المخلوق وما علموا أن الحكم الأول جاء في علم الله، وفي علم الله أن يغير بعد ذلك وفق تدرج الشريعة ومصالح العباد في وقت التنزيل، وهم ينفونه لأنه يلزم عليه البداء ليسعى المخلوقين إذا أمر زوجته أو أمر ولده بشيء ربما يبدو له أن هذا غير صحيح فيأمر بخلافه، فقالوا إن تغيير الأحكام يلزم منه البداء تعالى عن قوله. وبيان غاية المجهولة هل هو نسخ أم لا، الصحيح أنه لا. وهنا نحب أن نبين مسألة وهي في كل المسائل التي يجب أن نقرأها الآن أن نبين أن الأصل الإحكام وعدم النسخ، وأن النسخ عارض وأن له موضع، فلا يدخل النسخ في الأخبار ولا في المغيبات ولا في الوعد والوعيد، ولا يدخل النسخ في كلية الشريعة وقواعد والعقائد، وإنما يدخل في الفروع الفقهية الجزئية بشرط قيام الدليل على الصريح على النسخ، ولذلك لا ينسخ إجماع، ولذلك قلنا لابد من كتاب وسنة، فمعناه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، ومعناه أن قول الصحابة لا ينسخ، ومعناه أن القياس لا ينسخ، وأمور كثيرة كلها لبيان تعظيم النص وأن لا يستباح النص بدعوى النسخ. هذه يجب أن نضبطها جيدا وستهون علينا دراسة المسائل بعد ذلك. ولذلك يا أيها الإخوة كثير من مسائل النسخ هي مفترضة، هل وهو مع جبريل يعتبر نسخ؟ لا. هل قبل التمكن يكون نسخ؟ إلى كلها يعني لا يعني يطال فيها لافتراضها. طيب، ومنها مثلا جواز النسخ قبل الفعل قبل بعد دخول الوقت. نحن الآن نعيش بعد انقطاع الوحي، فمن خلال الأمثلة والوقائع في النسخ ثبتت ورسخت ولا لا؟ فافتراض المسائل أنه قبل نزول الجبريل به، أنه بعد دخول الوقت وقبل التمكن من الفعل، أنه بعد علم المكلف قبل تنفيذه، كل هذه الآن أصبحت يعني لا ينبغي الإطالة فيها والانشغال بها كثيرا. هل يجوز النسخ إلى غير بدل؟ أما إلى بدل فهذا باتفاق، بمعنى أن يأتي حكم ثم ينسخ إلى حكم آخر، مثل عدة المتفع عنها زوجها كانت سنة فأبدل إلى 24 وعشرة، هل يجوز إلى غير بدل؟ هذا محل خلاف، فقال بعضهم لا يجوز لقوله تعالى ما ننسخ نأتي ما ننسخ بالآية أو ننسها نأتي بخير منها، فنأتي. وإلى غير بدل ليس بإتيان. وقال بعضهم بل يجوز، يدل عليه الوقوع، مثل التقديم بين يدي نجواه صلى الله عليه وسلم صدقة، هذا نسخ إلى أي شيء. طيب كيف نجيب نأتي بخير منها؟ أن تركها هو الخير، أن عدم التقديم هو الخير. ومثله النسخ بأثقل أو بأخاف. النسخ بأثقل محل اتفاق، والنسخ بالأخف اختلفوا، لأنه قالوا استدل بعموم الآية، ولذلك الآية استدل بها بنفي النسخ بما يرى أنه ليس مثله أو خيرا منه، سواء في نوع المنسوخ أو في نوع الناسخ. فتجد أن الجمهور يقول ينسخ القرآن القرآن، والمتواتر المتواتر، والأحاد الأحاد، والأحاد المتواتر، والمتواتر الأحاد، والسنة القرآن، والقرآن السنة. والذين رأوا بخير منها أو مثلها بأنواع الدليل توقفوا بنسخ القرآن بالسنة، لأنه قال بخير منها أو مثلها، وتوقفوا في نسخ المتواتر بالأحاد لأنه قالوا ليس خيرا منها أو مثلها مثلا. وعلى هذا جرى الخلاف المشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والشاهد هنا أن تقسيم الأصوليين للجواز العقلي والشرعي لا معنى له، فإن العقل يفترض هذه الأمور، ولكن العقل ليس له أثر في هذه الأحكام. العبرة بأمرين، هل قام الدليل على جواز هذا النسخ؟ هذا الأول. الثاني هل وقع؟ واضح ولا لا؟ نعم. قال والإجماع والقياس لا ينسخان ولا ينسخ بهما، لا أو لا ينسخان ولا ينسخ بهما. لماذا؟ نعم لأن النسخ لا تثبت بدليل في وقت النبوة من كتاب أو سنة، فلا الإجماع ينسخ دليلا فضلا عن من ما دونه من القياس وغيره. نعم، لا، هذا أمر آخر بما ثبت النسخ. لكن ما الذي يلغي الدليل؟ هل الإجماع يلغي دليل؟ أجمعوا على أنه منسوخ، القياس يقول أنه منسوخ، هذا الشاهد. نعم، والفحوى الذي هو مفهوم الموافقة ينسخ وينسخ به لأنه دليل، بل ولبل لأن أهل العلم يرون أن الفحوى في القياسات ولا في المنصوصات مفهوم مخالفة، مفهوم الموافقة الأولى من المنصوصات، بل قالوا إنه أقوى من المنصوصات، بل قالوا إن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فهو منصوص هذا الشاهد فينسخ. لكن مفهوم الموافقة هذا وقع فيه الخلاف العام الذي ليس أولى، المساوي أو الأدنى، هذا وقع فيه خلاف. والخلاف في مفهوم المخالفة أشد ولا لا؟ ولذلك العلماء اتفقوا على مفهوم الموافقة واختلفوا في مفهوم المخالفة، فقال الحنفية مثلا أنه ليس من منصوص الدليل، ولذلك حتى الجمهور لم يقولوا بمفهوم المخالفة مطلقا، بل وضعوا له شروط حتى يصح الاستدلال به على المفهوم ولا لا؟ نعم، والعبادات المستقلة ليست نسخا، والمراد وهذا على مذهب الجمهور، والمراد أنه إذا جاء دليل بإثبات عبادة مستقلة فهل هو نسخ لما قبلها؟ الجمهور يقول هذا من باب الزيادة على النص وهو مقبول مرتبط بالمسألة، والحنفية يقولون إن زيادة إن الدليل على زيادة عبادة يدل على أنه نسخ، فلا تقبل الزيادة أو يقبل ويكون نسخا، وجزء العبادة الجمهور مثلها كزيادة ركعة أو زيادة التغريب على الحد، فقالوا هذا ليس بنسخ وإنما هو زيادة عليه على الحكم الأول. طيب، زيادة جزء سم أيضا ليس بنسخ كما تقدم، ومن ضمن الافتراضات التي ليس لها دليل ويجوز نسخ جميع التكاليف، هذه مثل أبو إبراهيم مسألة يجوز أن يجبروا على الكفر افتراض، فلا يمكن، فقد استقر الشرع بالدليل فلا معنى الافتراض أن تنسخ جميع التكاليف ومعرفة الله عز وجل، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، وهذا قلناه قبل أنه معتمد على الدليل، بل لا بد بالنقل أي النص من الكتاب والسنة، وإن قال الراوي هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر من ناسخ، ولكن هذا فيه نظر من جهة، وهو هل كل راوي هذا كلام يصح فيه؟ الجواب لا يصح إلا في الصحابة، إذا قال الصحابي هذه الآية منسوخة لا يقبل قوله حتى يبين الناسخ، لأنه عدل يقبل قوله، فليس النسخ قول الصحابي، النسخ الكتاب والذي نسخ، لكن الصحابي مخبر فقط ولا لا؟ أما التابعي ومن دونه فلو قال إن هذه الآية منسوخة لم يقبل منه، لأنه لم يسنده ولا لا؟ لأنه حتى لو قال نسخت الآية الفلانية هذا قد يكون اجتهاده، أما قول الصحابي فيأخذ الحكم الرفع وأن هذه الآية نسخت هذه الآية، ففرق مصدر الفرق أمران، ننتبه لهما. الأول أن الصحابي ومن بعده ليس قولهم نسخا بذاته، وإنما هم مخبرين، وإنما هم مخبرون عن وقوع النسخ، حتى لا يقول أحد إنكم تقولون أن الصحابي ينسخ. هذا واحد. المسألة الثانية أن الصحابي لعدالته قبل إخباره، قبل إخباره، أما التابعي فلا يقبل منه إلا بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقع النسخ، لأنه قد يكون من اجتهاد التابعي أنه رأى أن الآيتان، أن الآيتين متعارضتين، قد يرى أن الآيتين متعارضتين وأن هذه متأخرة فتكون ناسخة للأخرى اجتهادا، بينما في عالم آخر قد يرى وجها للجمع. فقوله بأنه بالنسخ يلغي دليل يستطيع غيره أن يعمله، فتكون دعوة، فتكون دعوة. نعم. عرض المؤلف رحمه الله تعالى لقضية وهي التأخر، وهل هي دلالة على النسخ؟ لا شك أيها الإخوة أيتها الأخوات أن هذا مما يجب أن ينتبه له طالب العلم، وهو أن بعض الأصوليين يرى أنه إذا تعرض دليلان وعلم المتأخر فإن المتأخر ناسخ للمتقدم، وهذا جزم بأن آية نسخت من كتاب الله أو حديث النسخ بلا دليل، فعيك أنت عن الجمع ليس دليلا على النسخ. هذا جانب. الجانب الثاني، لا يجوز إدخال هذه المسألة هنا، لأنك أنت تتكلم عن النسخ الحقيقي ولا لا، فكأنك تقول إن أعياك الجمع وعرفت المتأخر فهو ناسخ، فأنت الآن تدخله في أحكام المنسوخات لا في أحكام المتروكات اجتهادا، فأنا قد أعجز عن الجمع بين دليلين وأرى أن الأقرب ترجيحا هو المتأخر، لكن لا أقول بالنسخ لأنه قد يستبين لي وجه للجمع، قد يستبين غيري وجه للجمع، أيضا قد لا يستبين، لكن الآية محكمة تعمل في في في في في دلالات أخرى، لكن القطع بالنسخ بلا دليل هنا. ولذلك دائما نقول دعوى النسخ دعوى نسخ المتقدم المتأخر للعجز عن الجمع هذا أسلوب للترجيح وليس قطعا بأن هذه الآية منسوخة، وهذا يجب أن يحفظ منه طالب العلم، لأن هذا يفتح باب أن كل مجتهد، يعني شوف الآن الكلام المتقدم في ضوابط النسخ وأنه لا يكون إلا بدليل ولا يكون إلا من كتاب ولا يكون إلا بالسنة، ثم إذا قلنا بهذا فتحنا لكل مجتهدين حتى بالقرون المتأخرة أن يدعوا نسخ آيات، صح؟ لا، يجب أن نفرق بين منع النسخ في باب النسخ وبين معنى النسخ في باب التعارضات. هذا نسخ حقيقي لابد من الكتاب والسنة، وهذا نسخ صوري هو عبارة عن تقديم المتأخر للعجز عن الجمع بينه وبين الدليل الآخر دون إلغاء له بالكلية أو دعوى نسخه، وعندي باجتهادي مع أن الآخرين من العلماء قد يستطيعون أن يجمعوا بينها أو يدفعون التعارض أصلا، ولا لا؟ لعل هذا واضح إن شاء الله تعالى. تفضل أبو إبراهيم. فصل في الأمر. الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، وهل يشترط العلو والاستعلاء؟ فيه خلاف، ولا يشترط كون الأمر أمرا إرادته وهو حقيقة في القول المخصوص مجاز في الفعل. صيغ الأمر وله صيغة تدل بمجردها عليه، وترد صيغة افعل لمعان الوجوب والندب والإرشاد والإباحة والتهديد والامتنان والإكرام والتسخير والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والتكوين والخبر. والأمر المجرد عن قرينة يقتضي الوجوب، وقيل الندب وقيل الإباحة وقيل الوقف، وإذا ورد بعد الحظر فللوجوب، أو إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا أفعل، أو للإباحة أو الندب أو كما كان قبل الحظر أقوال. وعكسه التحريم، وقيل الكراهة وقيل الإباحة، والأمر بعد الاستئذان للإباحة. وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل بلى وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة. وقيل يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها، وفي المعلق على شرط خلاف. ومقتضى الأمر المطلق الفور، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عنه أمر بأحد أضداده من حيث المعنى للصيغة. وأمر الندب كالإيجاب. هنا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام بعض الدلالات الألفاظ التي يستفاد منها الأحكام، وبدأ بالأمر والنهي، لأن الشريعة ما هي إلا والتكليف ما هو إلا أمر أو نهي، والأمر هو طلب الفعل وضده النهي طلب الترك، ولذلك هو استدعاء، لأن الاستدعاء طلب، استدعاء إيجاد الفعل أي طلب أن تفعل، سواء بالقول كقولك أقم الصلاة أعبد الله، أو ما يقوم مقامه من مثل الإشارة والكتابة وأمثالها. ثم اختلف العلماء هل يشترط فيه العلو والاستعلاء أو الاستعلاء. الحنابلة يرون أنه يشترط فيه العلو دون الاستعلاء. ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ العلو أن يكون الآمر أعلى رتبة حقيقة، كأمر الله لنبيه وأمر الله عز وجل لعباده وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وأمر الوالد لولده، فهذا من العلو الحقيقي. والاستعلاء هو الطلب برفع صوت دون تذلل، فهو طلب علو وإن لم يكن حقيقة، وإن لم يكن علوا حقيقيا. والحنابلة على اشتراط العلو، وقولهم هل كون الأمر الكون الآمر آمرا يعني مريدا لهذا الأمر، هذه مما يعني أثارها بعض أهل البدع في إثبات الإرادة وعدمها، وهي لا معنى لها عند الأصوليين. فإن الإنسان المؤمن شأنه التسليم والانقياد لله عز وجل، ومعلوم أن الله تعالى لا يأمر عبثا، بل كله لحكمته وإرادته النافذة سبحانه وتعالى، التي سبق في علمه خيرها ومصلحتها للمكلفين. الأمر في حقيقته القول المخصوص، هذا إجماع. لكن هل هو حقيقة في الفعل الدال على الأمر؟ هذا محل خلاف، محل خلاف. هل هو حقيقة كالأمر لأنه يدل على ماهية الطلب بهذا الاعتبار، أو هو مجاز باعتبار أن فعل مشترك بين الطلب وغيره؟ فقالوا إن دلالته هنا إذن مجازية. الأمر في لغة العرب له صيغة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة بخلاف غيرهم، أن في لكلام الله عز وجل الذين فمن مقتضى نفيهم لكلام الله على الحقيقة نفي الصيغ سواء للأمر أو للعموم أو غيرها. والأمر له صيغة وهي افعل أو ما يقوم مقامها، افعل كأقم الصلاة واعبدوا الله ولا تشركوا، واعبدوا الله لا تشركوا نهي. يلا أبو إبراهيم أوامر وأقيموا الصلاة وأمثالها. قالوا افعل أو ما يقوم مقامها، أي ما يدل عليها معنى، مثل اسم فعل الأمر دراكي ونزالي أدرك وأنزل وإنزل، ومثل الفعل المضارع المقترن بلام الأمر لينفق ذو سعة، ومثل الجملة الإسمية التي هي بمعنى الأمر والوالدات يرضعن، بينما هو المعنى ليرضعن مثلا، وأمثال هذا. لكن هذه الصيغة هل الأصل فيها الأمر أم لا؟ هذا من ما ذهب إليه الجمهور على أن الأصل فيها الأمر، وإذا لم يكن للطلب فلا بد من القرينة، هذا واحد. النوع الثاني، إذا قلنا أن هذه الصيغة للأمر فما هي دلالتها؟ ما هو دلالة الطلب؟ الأهل اللغة وأهل الأصول يذكرون دلالات متنوعة متعددة تدل على الوجوب والندب، كلوا واشربوا، على الإرشاد، على الإباحة، على التهديد، ذق إنك أنت العزيز الكريم وأمثالها. لكن الشأن ما هو الأصل في الدلالة وما هو العارض؟ فإن قلنا أن الأصل هو الطلب والوجوب فمعنى هذا أنها حقيقة فيه مجاز فيما عداه، صح؟ هذا واحد. اثنين، أن الأوامر الشرعية يجب أن تحمل على الوجوب إلا أن تأتي قرينة تنقلها إلى غيرها، وهذا هو الذي وقع فيه الخلفاء، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأصوليين. فالجمهور على أن الأمر يقتضي الوجوب، واستدلوا لهذا بأدلة كقوله تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، فسمى مخالفة أمره معصية، فدل على الوجوب، لأن لو كان معصية الأمر لو كانت معصية الأمر لو كانت مخالفة الأمر للندب وهو للندب أو الإباحة ما سمي معصية، ولا لا؟ ومثل قوله تعالى فعصى آدم ربه لما يعني فسماه معصية ترك الأمر، ومثل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، المباح خيرة والمندوب نوع خيرة، والآية نفت في الأمر أي خيرة، فدل ذلك على أن الأمر على الوجوب. طيب، يشكل على هذا، قالوا هذا في الأمر الابتدائي. طيب الأمر العارض كان يكون بعد حظر، منع ثم أذن ثم أمر، فقال بعضهم إن الأمر إذا سبقه حظر فهو للإباحة، فكأنه يأذن لك بما منعك منه، وقال بعضهم إنه على الأصل أنه للأمر الوجوب للصيغة، وتوسط بعضهم ومنهم شيخ الإسلام فقالوا شيخ الإسلام ابن تيمية فقالوا إن الأمر فيه يرجعه إلى ما كان قبل النهي عنه، فإن كان في الأول واجبا ثم منع فالأمر به يرجعه إلى الوجوب، وإذا كان مستحبا مثل زيارة القبور كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فالأمر هنا يرجعه إلى الأصل وهو الاستحباب، وإذا كان منع وإذا كان المنع السابق منع مباح فالأمر وإذا حللتم فاصطادوا، فالاصطياد قبل النهي منع للإباحة ثم منع، فالأمر هنا يرجعه إلى الإباحة، وهذا هو الصحيح. طيب، الأمر بعد الاستئذان، وما معنى بعد الاستئذان؟ الاستئذان أن أتوضأ، وهو السؤال، فقال توضأ، هذا أمر بعد استئذان. قال بعضهم إنه للإباحة، وهذا غير صحيح، والصحيح أنه العبرة بلفظه، لفظ القرآن ولفظ السنة في الدلالة على الأمر، سواء كان مسبوقا باستئذان أو ليس. إذا صرف الأمر عن الوجوب، أولا إذا قلنا أن الأصل وجوب فلا يجوز صرفه إلا بدليل، وهذه قاعدة شرعية مهمة جدا يجب أن يعتني بها طالب العلم. كل ما قام أصل شرعي فلا يجوز تركه إلا لدليل. فإذا قلنا أن الأمر الوجوب فلا يجوز صرف أي دليل من الوجوب إلى الندب أو من الوجوب إلى الإباحة إلا بدليل يدل على النقل، تعظيما لكتاب الله وتعظيما لسنة رسول الله وتعظيما لأمر الله وتعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك دعوى نقل الأمر من الوجوب إلى الندب أو الإباحة هي دعوى ما لم يقم عليها دليل. إذا قام الدليل ننظر هل هو ينقل إلى الندب، فلا يجوز أن نعينه في الإباحة. هل هو ينقل إلى الإباحة، فلا يجوز أن ننقله إلى الندب بالاعتبار. تكلم المؤلف عن قضية التكرار، هل الأمر المطلق إذا جاء يعني افعل مرة بعد مرة وكرر، أم أنه للمرة الواحدة؟ وسماه المطلق إشارة إلى أنه غير مرتبط بقرينة، لأنه لو كان مرتبط بقرينة فالقرينة دالة على أن تفعل مرة واحدة، مثل حج إن الله أمرك وتحج، قالت أكل عام يا رسول الله، فقال لو قلته نعم لوجبت ولما استطعته، هذا قرينة على أنه ليس للتكرار. وأيضا إذا قامت القرينة على التكرار مثل أقم الصلاة لدلوك الشمس، فربطه بوقت دليل على تكراره كلما تكرر، وجعل الوقت سبب، فكلما تكرر السبب تكرر الطلب، فهذه خارج عن الأمر المطلق سواء بالقرينة الدالة، لأن ربط الأمر بعلة أو بسبب معناه تكراره كلما تكرر السبب وكلما تكررت العلة، معناه تكرر الأمر كلما تكرر السبب وكلما تكررت العلة، وهذا واضح ليس فيه خلاف. الخلاف في الأمر المطلق الذي لم يأتي دليل على هذا ولا على هذا. والصحيح تأصيلا أن الأمر المطلق لا يفيد إلا مجرد الطلب ولم يأمر بالتكرار. ولذلك في لغة لو قلت لابنك أسقني ماء فأسقاك مرة واحدة لكان ممتثلا ولا يستحق العقوبة، لماذا لم تسقني ثانية؟ ما قلت لي، لو قلت لي كلما نظرت إليك أسقني الآن ربطته بسبب، صار غير أمر مطلق ولا لا؟ لكن في الشرع هل يوجد أمر مطلق؟ هذا سؤال مهم. الظاهر والله أعلم أن هذا ليس بموجود، ليس بأمر، يعني لا نجد أمرا ليس له متعلق بحيث نقول له يتكرر أو لا، فهو إما هذا قامت القرائن عليه بالتكرار أو قامت القرائن بعدم التكرار، وحينئذ يخف الخلاف في المسألة ولا لا؟ وإن كان لغة الصحيح أن الأمر المطلق لا يقضي التكرار. ومثله الفور، الأصل وجوب الفورية. الأصل الأمر المطلق يجب الفور، لكن إن علق بسبب متأخر جاز تأخره، فهي حالة عارضة ولا لا؟ بينما الأصل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وعجلت إليك ربي لترضى، فكلها تدل على وجوب الفورية إلا إن قام الدليل على فضل التأخير، مثل قيام الدليل على فضل الإبراد، قيام الدليل على فضل تأخير صلاة العشاء هذه تصلح لنا الليلة يا شيخ مثلا. هذه أدلة قضاء مثلا، هذه أدلة تدل بخصوصها. أما الأصل فهو أن ما علقه على وقت يجب فيه ما بين فضله بالتأخير، فالأفضل تأخيره، ما كان أمرا مطلقا فهو الأصل، فالأصل أنه على الفور. الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن الله تعالى ما أمرنا عبثا، فكلما أمرنا بشيء فهو نهي عن جميع ما يمنع منه. فإذا قال لك صل العشاء مع الجماعة فهو نهي عن كل ما يمنع منه، فيمنع أن تجالس أصحابه، ويمنع أن تأكل العشاء، ويمنع أن تقرأ قرآن حتى. فالأمر بالشيء نهي في وقته عن كل ما يمنع منه، لكن النهي عن الشيء ليس نهي أمر بكل أضداده، بل هو أمر بضد واحد يمنع منه. فإذا قيل لك لا تزني فهو أمر بالتعفف أو بالزواج أو بالتسري، فكل ما فأي واحد منها يمنع من المنهي عنه فهو كاف، بخلاف الأمر فهو منع لجميع ما ينهى عن تحقق الأمر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.